الشارع، الشباب، المرأة الفلاحة، الصناعة، الطفولة، الفن والإبداع، كل هذا مع بير مختار في فورم من الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. إبراهيم بن عبد الله كيما استانستوا في الجانب التقني باش أمننا اللقاء هذايا فنيا وتقنيا. شنو أحوالكم وش عاملين بعد المطرة متاع البارح؟ إن شاء الله راكم في فورما، إن شاء الله راكم هكا زاهين وفرحانين، وإن شاء الله زادة تلقوا معنا كل الأغاني وكل الفقرات اللي ترتاحوا بالاستماع لها. إن شاء الله زادة نهاركم مبروك، الناس الكل عشوية حلوة باش نعدوا مع بعضنا كيما قلت لكم ما بين الفقرات الهامة ما بين بلديتي وزادة حصاد الأخبار في فورم وزادة فورم بليس اللي كلها ترهيد وكل أجواء وكل أنغام وكل زادة فقرات وضيوف باش يكونوا موجودين معنا في استوديو بعد شوية، ولكن مواضيعنا كلها ليكم ومنكم، ونستنوا تفاعلكم على 75 493 859. مرحبا بكم الناس الكلها. خليني نفكركم زادة اللي يحب يدخل معنا كما قلت لكم هذا رقمنا اللي كنت عطيته لكم بكري شوية، وزادت نجم تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك تخلونا تعليقاتكم إذا تحبوا نغم معين تسمعوا أكيد تطلبوه ونحاول نوفره لكم. إذا زادة تحبوا تسلموا على أحبابكم أقاربكم أصحابكم، وإذا تحبوا تسلموا علينا زادة تقترح علينا فقرات تقترح علينا حتى ضيوف، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذا كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 مرحبا بكم. إذا زادة اخترتوا باش تتابعونا على السيت نتاعنا راديو نفزا وبونيت أهلا وسهلا بكم. بدايتنا مع الأنغام ورجعينا. خزوني مار قلبي اللي بغى كلامار، قالوا لي قالوا لي أنا جيت أنا جيت أنا جيت جوني مار. No! رجعنا لكم من جديد مستمعينا، هذه ساعتين و44 دقيقة، عاود نرحب بكم من أول وجديد. الناس الكل تحقت بينا توا، الناس الكل اللي اختارت باش تسمعنا على 100.9، مرحبا بكم مرة أخرى. وقيد حصاد الأخبار، نبدأ بالأخبار الجهوية. أفادت المنسقة الجهوية المعلمين النواب رجاء مفتاحة ضيفة مجاغ النفزاوة أمس 13 سبتمبر 2019، أنه على إثر اتفاق 8 ماي 2018 المدرج بالرائد الرسمي تم إقرار الانتدابات على دفعاته ل 2022 من 2020 إلى 2022 وفق قائمة اسمية ترتيبية حسب عدد أيام العمل المنجزة. واللايب سيفتي هذه ندافع على المتعاقدين وغير المتعاقدين. احنا اول ما بدينا ما عندناش حتى صفه غير نواب، يعني تجمعنا كل كلمه نواب، وكنا ما عندناش اتفاق. وقع الاتفاق هذا يشمل شكون؟ اللي عمل نيابات من سبتمبر 2006 ل 30 جوان 2018، على الاقل عنده 5 شهور و15 يوم عمل ايام عمل منجزه. يعني ولينا تو مقسومين، فما المعلمين المتعاقدين اللي هم يتبعوا اتفاق 8 ماي، ومعلمين مازالوا وما دخلوش الاتفاق هذا، يعني ما استوفوش المدة المشروط. نظم عدد من أهالي البرغوثية وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 من أمام مقر ولاية قبليه بسبب ضيق فضاءة التدريس بالمدرسة الابتدائية، إضافة إلى عدم وجود عون تنظيفة رغم وعود المسؤولين من عامين. هذا ما صرح به أحد أهالي المنطقة المعلم أحمد السيدي. سيدي الوالي، بأساس عندنا مدرسة عندها عامين تخدم وما عندهاش عون تنظيف، واللي قايم بالعون التنظيف هم الإطار التربوي، المدير ومعلم معاه. الحالة هذه كناها طولت، كيفاش مدرسة من غير عون تنظيف؟ شكون باش يحل؟ شكون باش يسكر؟ والمدير ثاني ما عادش عندي استعداد باش نحل وننظف ونسكر العشية، لأن حتى صحتي ما تسمحش. هانا جينا للسيد الوالي قال لناش حل، قال باب الانتداب تو راهو مسكر إلا في حالة استثنائية. معنا قدم مطلب للوزارة الفوق وقال على أساس وعدوه إن شاء الله في أقرب وقت يكون ثم انتداب. أما إحنا الحل نتاعنا استعجالي إرجونس، معنا الأسبوع الجاي المدرسة شكون باش يحلها؟ شكون باش يسكرها؟ شكون باش يسعى على نظف؟ مش معقول باش تقعد تلامذة هكاكا. معنا إن شاء الله نلقوا حل على أساس معناها يطوعوش أهالي القرية يجوا ينظفوها هم معنا الصباح والعشية، لأن يوقع باب الانتداب. هذه المية والضوء نخلصوا فيه. إحنا الأقسام كيف معناها ضيقة على أساس 6 على 4 معاش تستوعب تلامذة من أبريل ولا من ماي، تلامذة معناها يوقع عندهم اختناق كذا، وعدد تلامذة كثر. ماذا بينا عندنا بلاطة مسندة للوزارة التربية كبيرة يهيئونا فيها ولا يحدثونا فيها مدرسة كما بقية القرى الأخرى؟ شبينا إحنا البرغوثية درستنا، احنا تابعين الكونغو، احنا مش تابعين تونس. ثلاث لام بيقعد يقروا معناها في قاعات 6 على 4. يعني واحد من الناس كمعلم احمد السعيدي ما نجمش يعني نقوم بالعمليه في القسم باكمل وجه. ماذا بينا فقر وقت كيما القرى الاخرى يا اخي، تحسون البقعة الارض مسلم، ماذا بينا يحلون المشكله فقر وقت. نظم اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 عواني المالية بسوق لحد وقفة احتجاجية من أمام مقر الأقباض على خلفية الأوضاع المتردية والكارثية للمقر المي احتويش على أهم المرافق الصحية مما يلحق أضرار صحية بالأعوانة، مطالبين بتحسين وضعيتهم وفق ما جاء في مداخلة ممثل نقابة الأقباض المالية بسوق لحد محمد الرفاعي. الوقفة الاحتجاجية هذه بسبب لحد الأقباض المالية نظرا لتردد الأوضاع ونظرا للوعود منذ 9 سنوات لتحسين الوضعية، وضعية ستكاد تكون كارثية من الطبعة ومن الماء، وصحة الأعوان الزملاء هنا معناها مهددة لا تهوية ولا شمس. وضد على ذلك أنها جاية في منطقة سكنية وهي المفروض أن تكون في طريقة رئيسي، وفما وعد أنها بشي يكرون محل معنوي هيئوس. هي مصلحة عامة، هي هيبة إفاضة وهيبة دارة، وهي مصلحة الوقت لكل، وما بين المسؤولين الكل يفهموا أننا لازمنا نكون يد واحدة من أجل مصلحة. ما ناشي نقوله معناها في نفضل كما يقولوا فيها للعصاب العجل، لا، إحنا من أجل مصلحة بني، من أجل مصلحة الأقباض المالية، من أجل تحسين أوضاعنا. الوقفة الاحتجاجية نظرة تردي الأوضاع، يعني كتصبر مطر أختي من أجل مصلحة الأقباض. حتى المواطنين يعانوا من مرة تعرف صباحتي كان المواطن معنا بيصل وينظفوا ضعية معناها متردية ياسر، ومدى دينا يتحسن معناها. توجه مواطن من منطقة جديدة بنداء عبر إذاعة نفزاوة فامي للسلطة المعنية بخصوص اعتراض المواطنين على تحويل محطة نقل قبلي الشمالية، مطالبين بإبقائها في مكانها لعدة أسباب منها بعد المسافة وغيرها، وفق ما جاء في نداء. صباح النور. أهلا عسلام أختي فاطمة. صباح الفل والياسمين. عايشة منين أنت لسعد؟ أختي لسعد الحازمي من جديدة. أيه تفضل. شنو دوني دي امتع؟ عندنا لفتة معناها لحكاية المحطة. فهمتني؟ اللي باش يعملونا يبدلوها. أنا هي محطة خويا لسعد. أيه. أنا هي محطة. المحطة نتاع النقل الريفي الموجودة. تقصد محطة قبيلي شمالية. محطة قبيلي شمالية. أيه. احنا عندنا معناها راهو اعتراض كامل، غير الناس متحضرة ونحبوا بلادنا ما نحبوش الفوضى، معناها باقي العباد تخرج سواء من المواطنين سواء حتى جماعة القطاع نفسهم هم معرضين ديجا، غير العباد راهي متحضرة وناس عاقلة ومتربيين. احنا رانا معناها نحبوا نوصلوا صوت من البلاد هذه، رانا ناس نحبوا بلادنا نحبوا نخدموا بالرياض. نمشوا للأخبار الوطنية، وين دعت وزارة الصحة اليوم الأربعاء الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمنتظمة بالتأشيرة للبيانات الضرورية، كما حثت في بلغ ليها زادة اليوم الأولياء على ضرورة تجنب اقتناء الأدوات المدرسية اللي يمكن أنها تتسبب من حيث الشكل ولا اللون ولا الرائحة في خلط بذهن التلميذة بينها وبين المواد الغذائية على غرار ممحات في شكل غلال أو حلوى ولا لساق ولا معلبة في شكل رضاعة أو قارورة مشروبات ولا غيرها. حذر المرصد الوطني سلامة المرور من تواصل الاضطرابات الجوية وتساقط الأمطار اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، ودعا المرصد مستعملي الطريق إلى تعديل من السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان واستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير وجولانه. وكان أشار المرصد زادة إلى أن شدة الرياح تتطلب نصيب من اليقظة بالجنوب، وين تثير الرمال محليا وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كيلومتر في الساعة. وكان كزادة المرصد في بلاغ ليه ان الامطار باش تكون متفرقه وقد تكون احيانا غزيره مع البرد بامكان اماكن محدوده، ومن المنتظر انها تشمل تدريجيا ولايه سيدي بوزيده القصرينه وفي مرحله ثانيه صفاقس وجابس. هكا نكون عملنا لما عامة ونظرة عامة على الأخبار في حصاد الأخبار، مازلنا معكم في فروم، مازلنا معكم مع الأنغام وفقراتنا المتنوعة اللي تتواصل معكم حتى للخمسة ونص. حب نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، سوقوا يعني بشوية بشوية، ردوا بالكم على رواحكم في كرهبكم وعلى زاد الركاب اللي معكم، إن شاء الله ديما سلامات وإن شاء الله ديما آمنين وسالمين. معاكم موصلين مع الأنغام، ومن أجمل الأنغام اخترها لنا برهان اللي باش نسمعوها توا. زازا توصلنا حتى للساعتين 58 دقيقة، مواصلين معكم أكيد ومختلف فقرتنا اليوم فقرة بلديتي اللي نستضيف فيها السيد يونس بن عرفة رئيس بلدية القلعة. مرحبا بك سيونس. مرحبا بك، أهلا وسهلا بالمستمعين. غيبة طويلة سيونس. إن شاء الله نأخذ منها إن شاء الله نأخذ منها برشة جديدة بعد الغيبة هذه الكل. هيك خلينا نبدو بجديد البلدية، شو عندكم كبلدية القلعة من مشاريع وإنجازات جديدة نجم نحكو عليها اليوم؟ بالنسبة للجديد ربما هو التقسيم نتاع الحي الشمالي، إن شاء الله بعثنا للتعهد وخذاه المهندس إن شاء الله معناها أسبوعين أخرين يكون حاضر على مستوى معناها باش يعاود الدراسة مع المجلس. عندنا كذلك إحداث منطقة خضراء حتى هي في نفس المستوى هذا، معناها التعهد نتاعها حضر وإن شاء الله خلال المدة القادمة. وين مشكم بالضبط المدخل الخضراء؟ في حي السعادة. كذلك عندنا بعض إشكاليات مثل تهيئة منتزه النخيل اللي هو إلى حد الآن معناها مازال محضرش بطيء ياسر، لكن استئناف الأشغال باقية فيه غير أنها بطيئة جدا. نجم نحكو على نسبة يعني وصلها الأشغال اليوم قديش بالضبط؟ أكثر من 70%. 70%. كذلك تبليط المدينة القديمة اللي معناها توقف مدة طويلة، المشاكل متاع المقاولين وغيره، لكن هو الآن منها رجع وإن شاء الله في المدة القريبة بشي يواصل العمل متاعه، واللي هو في الحقيقة أشرف على على على النهاية. يعني نجم نحكو على الأقل على 80% من الأشغال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هو بل أكثر. بل أكثر. يعني فما مدة معينة لانتهاء الأشغال بما أنه يعني أشرفت على النهاية؟ لا ولا ما نجمش نقولك معناها انتهاء الأشغال على أساس وأنها المقاولين هذوما منها دائما تم تعطيلات. هو ديما البلديات الكل تتشكى من المقاول ويقولك المقاول موجود. قاعد يماطل والأشغال ماشي قاعدة توفى، زعم عليه شنو الأسباب؟ الأسباب اليد العاملة، اليد العاملة ناقصة ياسر معناها بالنسبة لهم، هم هذي اللي أكثر تشكياتهم من اليد العاملة. وثم ثم جانب آخر كذلك معناها غلاء الأسعار اللي هو تغير. اللي كان نشوفه احنا منتزه النخيل من وقتاش شو نقوم من 2017 من 2017 معناها 18 واليوم 19 وتشوف الغلاء. يعني نجم نحكو على انه الاسعار نجم تتجاوز الاعتمادات المرصودة ولا كيف؟ لا ما تتجاوزش الاعتمادات المرصودة، انما تتجاوز المقاول في بالسوم اللي خذا به المقاول. هذا المشكل معناها اللي معناها نعانوا فيه مع المقاول اللي في الاخير سواء في الملعب الكبير اللي مازال لحد الان يشهد تعثر معناها هذا هو من المشاكل، وان المقاول يكاد يكون يخدم وحده معناها. كذلك عندنا من الانشطه في البلديه اخيرا معناها حمله نظافه لجميع المدارس قمت بها البلديه، وحمله نظافه لمصب في الطرفاية البقايا ولا المخلفات نتاع البناء هذه معناها كانت تتعطل الطريق اللي يربط بين بين بين الطرفاية على على جاي من نويل ولا العذارة ومدخل القلعة. الطريق المصب هذا يعني حولنا الى بقعة اخرى قريبة من غاديكا، لكن على كل حال وقع تنظيف المخلفات هذيك الكل. يعني خلينا نسألوا شو الفائدة من انه نحو من بلاصة ونحطه في بلاصة اخرى؟ نحطه في بلاصة على اساس وان البلاصة هذه المصب اللي كان قديم كان قريب للطريق وكان مسك يكاد يكون يعني يكاد يكون الطريق تسكر تماما، فبالتالي لابد من فتح الطريق هذايا وكذلك معناها نرشد الناس انا ما عادش تصب غديك، وحطينا لهم مصب اخر اللي هو اوسع ربما يكون بعيد شوي على الطريق، بعيد شوي على بعيد ياسر مش حتى شوي معناها على الطريق ان شاء الله. كذلك ثم دورة رياضية لكرة القدم مع الشباب كانت تدار كل سنة يدورها الشباب، سنة دارتها لجنة الشباب والرياضة. كانت دورة معناها نشرف فيها الشباب متاع القلعة كله وكانت على مدى تقريبا 20 يوم. كذلك وقع تكريم شهداء المؤسسة الأمنية في الاحتفالية هذه، احتفال كذلك وقع احتفال بعيد المرأة نظمتها اللجنة متاع الأسرة والمرأة والأسرة. هذا على كل حال بالنسبة لنا احنا كبشرة ربما جديدة هي اللي في لدعم الشفافية ومساعدة مساعدة فنية لدعم قدرات البلدية. تم إدراج بلدية القلعة من بين 20 بلدية في مشروع إحداث موقع ويب إن شاء الله. هذا يكون في من قبل شكون؟ من قبل الجامعة الوطنية للمدن التونسية. واضح. خلينا نمشوا لأسئلة البلدية لأنه عندنا مجموعة من الأسئلة اللي كان طرحها المواطن من بلدية القلعة وكنا حاولنا ناخذ أكثر الأسئلة المطروحة حتى نطرحها عليك اليوم وناخذ الإجابة منك كرئيس لبلدية القلعة. هذا أكيد باش نشوفوها بعد شوية، ولكن خليني زادة نفكر مستمعينا أنه رقم هاتفنا مفتوح على ذمتهم إذا حبوا يتصلوا بينا على 75 493 859. زادة ينجموا على مدار الأسبوع يتصلوا بينا كالعادة والعوايد على رقم الإدارة متاعنا 75 490 950 ويسجلوا نداءتهم. مرحبا بيهم. قبل ما تنوي أختي عبير، عندنا مشروع تجميل المدينة بالشراكة مع شباب القلعة، وكان هذا على على على زوز فئات من الشباب. تم شباب نادي يوثت بقية بإشراف السيد حكيم بن عرفة، وكذلك شباب أخرين مجموعة أخرى من الشباب مع سي إبراهيم بن فرحات. طبعا نشكرهم اللي كما قلت لي في إطار تجميل المدينة، وهو عمل تطوعي ونثمنوا العمل هذا لمساعدة البلدية في الإنجازات. واضح. خلينا نمشوا لأسأل البلدية. اسأل البلدية. رجعنا لكم مستمعينا في أسئلة البلدية. كما قلت لك سيون سمبكري، خذينا أكثر الأسئلة اللي تم طرحها ونحاول نطرحها على اليوم حتى نلقوا الإجابة. خلينا نبدو بأول مشكل، هو مشكل السوق. يقول لك علاش ما يتمش إعادة تهيئة السوق وتنظيمه، خاصة وإنه انتشرت في فوضى كبيرة وإنه ما عادش مهيئ لأنه النصابة تنصب فيه. بالنسبة للأسواق، إذا كان شوف منها على طول المدن التونسية، الأسواق في موجودة في الشوارع القريبة من السوق المركزي، يعني المركز متاع السوق. هذا ما أنا مش كان القلعة بركة تعاني منه، كل المدن. لكن نحن عندنا مشروع متاع تهيئة السوق إن شاء الله تحت يعني بدعم من المجلس الجهوي. وهذا معناها جانا فيه أخيرا مراسلة كونه أدرج في ضمن مشاريع 2020 إن شاء الله. إن شاء الله به، معناتها هذا باش يتحل قريبا إن شاء الله. باهي، نمشوا زادة لي سؤال آخر. يقولك مشكل الفضلات وخاصة فضلات البناء، إنه فما ناس تخسر معناها برشا فلوس باش تبني ديار وباش تكرب معناها، ولكن ما تخسرش إن هي تهز الفضلات متاع البناء متاعها. هل إنه البلدية اليوم تتدخل حتى يعني تفرض على كل من يخلي الفضلات متاعها إنه يهزها، خاصة إنها تترك بجنب الجيران وتترك زادة على جانب الطريق وساعات حتى تعطل حركة المرور، وإلا البلدية ما تدخلش في أمور هذه؟ البلدية ما دخلتش، مش على خطر ما تجبش تتدخل، وإلا ما عندهش برنامج في التدخل. موجود البرنامج هذا، موجودة الفكرة، إنما التوقيت متاع إنجاز هذا المشروع جانا مع تعطل التراكس اللي عندنا. عندنا تراكس واحد، وحتى حاولنا أن ناخذ التراكس من بلدية أخرى. دائما الآلات الثقيلة هذه دائما تعاني من إشكاليات في الجهة ككل. فعلا يعني فما نقص كبير، فما نقص كبير في الجهة ككل. احنا نجيبه من سوق لحد، ونجيبه من دوز، نجيبه من جمنا، نجيبه لكن هذا مو بكلهم، معنا نكمله في بعضنا نحن. لكن في المسألة هذه نحن معنا لابد أنك الآلة هذه مش بس تستعملها نهار وترجعها، ما تقضيش، لأنك علاش هزيت لهذا وعلاش ما هزيتش لهذا. معناها أنك كيف باش تقوم بالعملية هذه، أنك باش يعني تشمل الناس الكل تشمل كل هذا. على كل نحن نسعى لإصلاح المعدات التراكس هذه نتاعنا، وعندنا معناها برنامج في إصلاحها إن شاء الله. لكن القطعة اللي نحن في حاجة لها غير موجودة في تونس، هذا هو الإشكال. إن شاء الله يعني إن شاء الله نقوله تتحل بحول الله. إذا تحلت الإشكالية هذه نحن في باش نسعى لحل الإشكال هذا، وهو موجود فعلا ونحن بيدنا معناها يعني عديد الاسئله معناتها الاسئله ونداءات جتنا بخصوص الموضوع هذا يعني بدات تقلق منها بالبي بي. خلينا نمشي زادة لسؤال يجينا من محمد يقولك هل إنه العفو الجبائي مازال قائم وإلا لا؟ العفو الجبائي مازال قائم حتى آخر سنة حتى 31 ديسمبر لكن, لكن في المدة الأخيرة لاحظنا أنه قاعد يمشي ببطء أنا تم تراخي ونحن في كل جلسة في الجلسات التمهيدية إلا وأن نذكر الناس بهذا وإن شاء الله في في في المدة القريبة إن شاء الله نحن عازمين على أن نذكر الناس دائمة معناها بصورة دائمة في الموضوع هذا حتى نحاول أن نخلص يعني يظهر لي مدام الناس بدأت تسأل ما أنت تحب حتى يتخلص ربما اللي يسأل هو خلص ربما ما خلصش هذاك علاش يحب يعرف بيخلينا زادة نوصلوا في الأسئلة مشكلة الإنارة العمومية يقول لك معظم الطرقات مظلمة خاصة يعني مع تقلب المناخي يعني الناس باش تمشي في شارع معين ما تشوفش حتى شفامة قدامها خاصة مع أنه موجود حفر في الطريق فمشاكل في التعبيد يعني مشكل إنارة مشكل تعبيد مشكل بنية تحتية خاصة مشكل الإنارة مشي للدرجة هذه يعني لدرجة السوداوية ولا غير لا مشكل إنارة موجود إنما ثم بعض نقاط سوداء النقاط السوداء هذه نحن عندنا فيها مشروع إن شاء الله في القريب هو اللي كنت تحدثت عليه توا قلت أنا مشروع كيف ما بعض الأنهج اللي هي مظلمة تماما سيونس ربما لما كل حال ماذا بينا الناس هذية تتصل بالبلدية وتعلن على المسألة تعطينا اسم النهج تعطينا اسم النهج ونحن نشوف الوضعية لخاطر أحيانا الوضعية تتجاوز البلدية أيش مثلا ما تتجاوزش البلدية وتقادر عليها البلدية اتأكد أن باش نقوم بها في على في في اقرب وقت وفي اسرع وقت وفي احسن الاوقات ان شاء الله. يعني مش نزيدك سؤال اخر في نفس المشكل هذا اللي هو الاناره العموميه يقول لك ساعات موجوده العرسمه عند البوتوم تاع الضوء موجود ولكن يكون مسروق ف يعني ما يخدمش يتم سرقة البطري متاعه أو يتم يعني كسر الأنبوبة معناها فما يخدمش والبلدية ما تبدلش. شوف عندنا عرس نتاع ضوء فعلا معناها ثم شكون يكسر الأنبوبة ونحن في المدة اللي فاتت قبل بشهر بالضبط معناها ما كانش عندنا كيفاش نخلص الإشكالية هذه على مستوى يعني المسألة المالية إن شاء الله تحلت الشر هذا والمسألة هذه اللي زنبول هذا ما عندنا فيهم استشارة في المدة هذه إن شاء الله باش تتحل هالإشكال هذا متاع ليزونبول اللي هما تكسروا لكن ندعو المواطن من هذا المنبر من إذاعة الفزاوة ندعو المواطن أن كذلك يحافظ ما يخليش الأولادات معناها يلعبوا بالحجر هو أحيانا مش حتى كان الأولاد الصغار حتى الكبار منكم يكسروا معناها موجود على أساس أنا تضوي في دارهم هذا موجود تم ناس كسرت معناها اللامبول على أساس وأنا يضوي له في الدار ما يخليش يرقد الحاج كيما فيفسد على غيره نعم. هذا يوين نعملوا على دور تشاركي للمواطن حتى يفهم مش معناها خدمة بلدية وش معناها ان ملك عمومي مش كلي هو واحدة فما ناس تتعدى من الشارع ذاك وتحتاج للإنارة على كل حال نعاونوا على تفاهم المواطن في المسائل هذا إن شاء الله نواصلوا أكيد في الأسئلة سي يونس ومشكل كبير يقولك هو مشكل النظافة وحملات النظافة ما يلزمش تكون في حي معين أو في مدرسة معينة يلزمها تشمل كل الشوارع وخاصة لابد من توفير الحاويات اللازمة اللي تمكن الأهالي من وضع الفضلات متاع المنزلية متاعهم فيها. طيب بالنسبة للحملات متاع النظافة نحن عملنا حملات نظافة في المدارس عملنا حملات نظافة في اللونتوراج متاع المدينة ما عملناش حملات نظافة داخل الأحياء ما نعرفش وذا اللي طلبوا به الأهالي فهمت الحملات النظافة داخل الأحياء ربما هو يقصد اللي كنت تتحدث فيه في الـ في الـ في الـ في السابق الفضلات نتاع البناء وهذا يقول هنا احنا عندنا مش جبت لي ذكرتني بحاجة اللي هو عندنا بنتاسيز ان شاء الله في الاسبوع الجاي في الاسبوع القادم ان شاء الله باش تجي عندنا تقريبا 70 تكون على ملك البلدية على ملك البلدية بتكلفة 166 ألف دينار هذه ربما تحل إشكال تاع رفع الفضلات عندنا 70 حاوية باش نوزعوهم على باش نوزعوهم على الحي ان شاء الله. انا نقول ان شاء الله معناها بداية اخر اكتوبر نقول هكا معناها بحول الله تكون المسألة جاهزة ونخدموا بها. فقط أنا ندعو المواطنين أنهم يساعدونا في الحفاظ على هالحاويات هذه لأنها بلاستيك، وفي نفس الوقت نحن ما نشبش نحطوها قدام الديار هذه، هي باش تحط في الحوم ولرفع الفضلات. الفضلات هذه ما هيش فضلات بناء، ندعو المواطنين أنهم يلتزموا بهذا لأن لا يمكن أن هي بلاستيك وزيت في الرافعة بالفضلات البناء تتكسر في نهارين معنا. ماذا بناء يحافظوا معنا على المعدات هذه، المعدات هذه هي منهم وإليه. واضح. خلينا زيدا نمشوا لسؤال آخر وهو يخص الملعب، كنت أشرت لهم بكري في يعني في المشاريع المنجزة من طرف البلدية. يعني الشباب اليوم قاعدين يتشكوا ويقولك إلى متى بشم نستنوا الملعب اللي هو كل مرة تحبس فيه الأشغال. كما قلت لك معنا الملعب هذا إشكاليته مع المقاول اللي هو ما نجمش ينجز في الإبان. في نفس الوقت التعطيل اللي عند المقاول هو يخص كما قلت اليد العاملة، وقلت أنا يخدم يكاد يكون يخدم وحدة، أنا شفتها حتى الراجل معناها وحدة يخدم قالك هاني ما حبستش معناها إيش باش تعمل له معناها في الأخير، أنت إيش باش تعمل تعمل عقوبة تقول نمشي معه بالإجراء القانوني، الراجل يخدم هذاك قدرته. في نفس الوقت الميز اللي كما قلت وأنا الأسعار معناها فاتت تغيرت بالتالي انت لازم هنا تراعي حتى امور انسانيه يا سيدي، تراعي المساله. لكن لا راهو ما هوش باش يبقى دائم، احنا قاعدين نسعوا مع سلطه الاشراف اللي هي وزاره الشباب والرياضه وان شاء الله ننجزوه ان شاء الله في احسن الاوقات ان شاء الله. واضح. زيد فما سؤال خلينا نقوله يتناسب مع الوضع الراهن تو هو العوده المدرسيه. يعني الناس اليوم تسال ما هو دور لجنه المراه ولجنه التعليم زيد في استعدادا معناها للعوده المدرسيه؟ هل انه فما بعض المشاريع اللي تنجم تكون في الاطار هذا؟ هل انه فما بعض الانجازات اللي تعملوا فيها كبلديه في الاطار هذا ولا لا؟ بالنسبة للجنة التعليم يظهر لي العمل متاعها معناها واضح للعيان، وانها قاعدة تحضر في مشروع متاع 2020، وإلى حد الساعة معناها الصباح برك كنت مع رئيسة لجنة التعليم كان عندها برنامج في الإطار هذا إن شاء الله يكون حاضر. يتمثل البرنامج هذا؟ يتمثل في دروس تدارك. يعني تنطلق مع بداية السنة ولا وقتش بالضبط تنطلق؟ ما عنديش فكرة بالضبط معناها وقتش تنطلق، إنما أكيد مع بداية السنة معناها ما نتصورش أنهم باش يوخروا. كذلك يعني شكون مجانية دروس التدارك هذه؟ أكيد باعتباره أن مشرف عليها لجنة التربية في البلدية. وهل أنه باش تكون لكل التلاميذ وإلا لتلاميذ مثلا العائلات المعوزة في الفترة اللي فاتت السنة الماضية عملوها للتلاميذ اللي هما أقل من مستوى، من ما عملوهاش للتلاميذ اللي هما ما يعني حسب المستوى الدراسي. عملوها للناقصين للتدارك يعني. أيوة. وبالنسبة للجنة المرأة هل أنا عندها برنامج في هذا ولا لا؟ ما زلت ما قدمتش برنامج التوي لحد الآن. ربما الأسبوع الجاي إن شاء الله نجم نتحدث فيه. كان واضح يعني فما إمكانية ويكون فما برنامج. أكيد أكيد أكيد أكيد ضمن التجربة متاع السنة الماضية ما تخليهمش أكيد باش يعملوا خير معنا إن شاء الله. باي خلينا نوصل زيدا في اسأل البلدية وزيدا عديد الأسئلة جينا من مواطنين من القلعة وهي أحداث مناطق خضراء. يقولك يعني مناطق الخضراء تكاد تكون منعدمة، ما عندناش بلاصة نخرجوا فيها ونتفردوا فيها، لأنه البلدية اليوم تسعى لإيجاد مناطق خضراء أخرى وإلا لا. أنا بكري بركة قلت على المنطقة الخضراء في حي السعادة على أساس أنها إن شاء الله في التعهد صح ان مراقب المصاريف في الموضوع وان شاء الله المهندس يظهر لي مشى حتى شوط باهي في المده القريبه ان شاء الله يعرض على المجلس لتحسين المساله على اساس وانا نشوف شنو هو اللي يعمل فيه وشنو كذا. فهذه ان شاء الله معناها اثناء في هو اصلا في المشروع التشاركي داخل في في في في في المشروع التشاركي. بالتالي ان شاء الله في اخر من هنا لاخر السنه يكون حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن هذه منطقه وحيده، هل انه فهم مناطق اخرى ولا لا؟ على كل نحن نكملوا هذه البداية. وهذه البداية إن شاء الله، ونسعى نسعى نسعى إن شاء الله. هذه البداية إن شاء الله نشوفوا برشة مناطق خضراء، لأنه تعرف مع حرارة الطقس مع المناخ اللي عندنا. هذا نحن تو بشي يولي عندنا زوز مناطق خضراء، المنطقة الخضراء اللي هي اللي تحدثت عليها تو، وكذلك منتزه النخيل اللي قاعدين نحضروا فيه على أساس اللي هو زاد فيه أشغال، يكون فضاء عين. معناها حتى هذا حتى يولي عندنا على الاقل اثنين، معناها نتصور اللي هما يكونوا ينفسوا ان شاء الله المنطقه الى حد ما اكيد إن شاء الله. لكن المنتزه وقتاش يكون حاضر ان شاء الله؟ الاشغال نتاعو وقتاش توف بما انه تلقت فيه الاشغال؟ ما عنديش بالضبط كما قلت لك انا الاشكاليه مع المقاولين، وان شاء الله من ديما نفس الاشكال، معناها من هنا لاخر السنه بحول الله ان شاء الله نأمل هذا إن شاء الله. نعم. واضح. خلينا نرجع زادة لمشكل الطرقات ومشكل التعبيد والترصيف، لأنه العبيد اليوم دولك عليش ما يصيرش ترصيف يعني منظم خاصة في الطرقات الرئيسية، وإعادة تعبيد الطرقات الرئيسية خاصة في الأنهج، خاصة وأنه مع الأمطار اللي كانت هبطت ليامات هذية كشفت البنية التحتية والطرق المحفرة، فهذا يعطل حركة السير، يعطل زاد السيارات، يعطل العبيد اللي خارجين يقضوا في أمورهم وقضيتهم. دونك فما إشكالية في البنية التحتية، خاصة أكبر إشكال هو في استلاسيون تاع الماء، يعني متهرية، فبالتالي في كل مرة إلا ويقع انفجار في بلاصة من البلايس. هذا جانب، وخاصة بعد ما زدنا معناها في المدة اللي فات باعتبار وأن المنطقة نتاع الربوة ما يوصلهاش الماء، فبتعاون مع شركة المياه زادوا في ضخ المياه. هذا أثر ربما في الـ نقول انا استلاسيون تاع شبكه المياه. عندنا اكثر الاشكاليات هي متاتيه من هذا. وبالنسبه للتعبيد، نحن عندنا مشروع نتاع 2017 كمل، معناها في حي النور كاد يكون جاهز كامل تو حاضر، معناها انتهى. وعندنا مشروع ان شاء الله قادم لحي لا اله الا الله، يعني حي التحرير. حي التحرير كامل. هذا ان شاء الله في 2020 ينطلق برنامج بتاع تهذيب الاحياء بكلفة 5 مليارات. ان شاء الله باش يشمل الانهج الاخرى ولا لا؟ باش يشمل ان شاء الله. نواصلوا اكيد في اسئلتنا، وكنا حكينا على مشكل الطرقات المحفره، مشكل التعبيد والترصيف، حكينا على حملات النظافه ومشكل زاد الحاويات اللي طالبوا بها الاهالي، حكينا على العفو الجبائي، وفما اشكال اخر هو تقسيم الحي الشمالي اللي يسالوا عليه، كنا اشرنا ليه في البدايه في جديد البلديه، ولكن كانت تعطينا تفاصيل اكثر وقتاش باش يتم التقسيم، وقتاش باش ينتهي، وكيفاش باش يصير. طيب احنا التقسيم يعني شرعنا فيه كمشروع كفكره، وكانت الحاجه ليه ملحه باعتبار الطلبات نتاع المواطنين والشباب خاصه وانه كثرت يعني المطالب فيه يسر اكثر من ألف تجاوزت الألف، انا متاكد منها معها. التقسيم هذا ان شاء الله توه في طور الدراسه مع المهندس من قبل اللي ما نتذكرش توا الاسم، ان شاء الله في خلال الشهر هذا يكون حاضر كان في على مستوى المثال التهيئة، معناها خلينا نقولوا على ورق حاضر. على الورق حاضر ان شاء الله، وعلى ارض الواقع ان شاء الله. اذا كان يحضر في هذا، ومعناها من هنا لاخر العام ان شاء الله يكون نكونوا نبدا في التوزيع، لان حتى التوزيع من 2010 احنا حبسنا في 2010 ديناها من التسعينات فهمني، ومشينا معها حتى لنوصلنا لبداية 2010. من بداية 2010 باش نعاودوا ناخذوا الاول بالاول وعندكم قائمة معناها عندنا قائمة حاضرة حاضرة حاضرة معروف ليشكم بس لا معروفين معروف بيه مازال عندنا حقيقة مجموعة من الأسئلة اللي جتنا من مواطنينا، ولكن بما أنه الوقت قاعد يجري بنا حبينا ناخذ كلمة من عندك سيد رئيس بلدية القلعة سي يونس بن عرفة بخصوص العمل التشاركي والعمل مع الجمعيات اليوم، دور المجتمع المدني في تنمية العمل البلدي. نحن مدين يدينا لكل الجمعيات وقاعدين نتعاون في خاصة في القلعة، أنا ما عندناش حتى إشكال مع أي جمعية تطلب خاصة يعني اللوجستية خاصة، معناها ما عندناش حتى إشكال، ما نترددش بتاتا، وحتى جمعية معناها ما طلبت منا حاجة وما نجمنا وما نفذناش إلا الشيء اللي ما نقدروش عليه. تبقى الجمعيات هذية المواطن اليوم سمحني سي يونس، المواطن اليوم يقول لك عمل الجمعيات شوفوه كان في التزيين، علاش ما شوفوش في مشاريع أكبر؟ والله هذه أنا شفت مثال جمعية رفق قاعدة تخدم على مستوى كمجتمع مدني. يعني شو مشروع مثلا اللي عملوها البلدية؟ مشروع اللمة مثلا، تعمل في دورات متاع تدارك البكالوريا، كذلك معناها عندها شراكة مع الـ مع الـ مع الكشافة، الكشافة اللي هي قائمة بدور كبير في في في في القلعة. وهذا معناها نحن مش معناها مستعدين باش نشارك الجمعيات هذه في كل الأنشطة متاعها، ما عندناش حتى يعني ما نش مكتفين ايدينا بل مدين ايدينا للناس هذه. واضح. ختاما خلي لك كلمة الختام ونشكرك على حضورك معنا اليوم وعلى إجابتك لمختلف الأسئلة اللي كانوا وجهوها المواطنين، وإن شاء الله عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة تجاوب عليها في حصص قادمة إن شاء الله. وشكرا لإذاعة الزاوة وشكرا للمستمعين، والأسئلة هذه نتمنى أنها تقع معناها حتى في الجلسات التمهيدية أن نكون معناها ماذا بينا في في في في الجلسات التشاركية والجلسات العادية اللي هي مشروع اللي هي مجعولة للاستماع، ماذا بينا أنا نطالب المواطنين القلعة باش يحضروا ويسألوا وما يبقوش يعولوا على الـ على الـ على الانترنت وعلى الوحدة. ما نتمنى أن تكون عندنا زادة حتى عبر الإذاعة، ما تمش حتى إشكال، حتى هذا نعتبره اتصال مباشر، نعتبره اتصال في نفس الدرجة من الجلسة التمهيدية على عبر الإذاعة، أنا نعتبره نفس بنفس الدرجة كجلسة تمهيدية. جاء هو الدور فقرة بالضبط. بلديتي أنه هو يصير تواصل واتصال مع ما فيش حتى شك، إنما أنك تبقى تكتب في الانترنت وتتكلم وما نصور نقصوا منها شوي، يعني نقصوا منها شوي رأيك ونحترموها طبعا، ولكن يبقى ديما رأي المواطن هو الغالب ويبقى ديما رأي المواطن مهم جدا لتحسين العمل البلدي. نشكرك مرة أخرى على حضورك معنا وعلى كل الإجابات اللي قدمت. شكرا لك مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم في مختلف فقراتنا، ماشيين مع الأنغام ورجعين بعد شوية في فورم بليسا. رجعنا معكم مستمعينا واصلين معكم في فورم بليز حتى للخمسة ونص. خليكم في الاستماع لنا على 100.9. كما قلت لكم بكري عنا برشا استضافات وعنا زادة برشا فقرات في انتظاركم للي يصل على الوقت 3:37 دقيقة. خلينا نستضيف ونرحب زادة بضيوفنا الموجودين معنا في استوديو. بسام بن حمادي مرحبا بك مدير دار الثقافة ابن الهيثم قبلي. مرحبا بك عبير وتحية للمستمعين راديو نفسا وأفام، تحية لصديقنا برهان زادة وراء الكونسولات وإن شاء الله نقضوا مع بعضنا وقيد به. خلينا نرحب زادة بالممثل صاحب القبو آدم جبالي، مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بجميع مستمعين ذات نفسا. أهلا وسهلا بكم، عشوية إن شاء الله نعدوها ممتعة معكم ونحكوا على المسرح اليوم في قبلي. واقع المسرح إلى أين في قبلي ونوصل؟ وهو لما حل السؤال هذا قوي برشا وجامع كبير ياسر ياسر. أي ما نبدأ بالكبير وبعد نفصل. الكبير وبعد نمشي للتفاصيل. وقع المسرح في قبلي هو الحقيقة، قبل ما نحكي على الواقع نحكي على التجربة المسرحية في قبلي اللي هي تعتبر تجربة رائدة انطلقت في خمسينات القرن الماضي. لكن نظرا لعديد الظروف اللي أهمها اجتماعية وبالأساس مادية ما نجمناش نحقق المعادلة اللي نحبوا عليها الكل على مستوى المسرحي، وبقينا بقت التجارب فقط محصورة مع بعض الجمعيات الموجودة في قبلي كما جمعية فرقة بلدية دوز للتمثيل وفرقة جمعية مسرح نمزاو بقبلي مع بعض الفرق الأخرى والعديد من المواهب الصاعدة المتشتة من كل شيرة اللي يمشوا يقروا تكوين مسرحي ثم بالتالي يرجعوا بعد يمارسوا حياتهم الطبيعية كأساتذة التنشيط المسرحي في المعاهد ويقوموا بعض التجارب على مستوى المدارس. وفما شكون اختار باش يقوم بعض التجارب أساسا تكوينية باش يغرموا الشباب بالمسرح في دور الثقافة ودور الشباب، لكن لحد الآن ما زالت الأمور معناتها خلينا نقول بصراحة ما تحققناش الشيء المأمول إن شاء الله، خاصة في ظل وجود المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بولاية قبلي اللي هو يعتبر فخر معناتها نضلت عليه رجال باش يكون عندنا مركز هذا في ولاية قبلي. مازال المركز جديد تقريبا عام ونص، إن شاء الله في قادم السنوات يكون هو الحاضنة الكبيرة اللي نجموا من خلالها ننجو العديد من الأعمال ويساهم في معناتها صقل المواهب الصغيرات اللي مغرومين بالفن المسرحي. وإن شاء الله الفعل المسرحي هو فعل يحب السيرورة وفعل دايم إن شاء الله معناتها في قادم السنوات، خاطر بصراحة ما حبينا ولا كرهنا قاعدين نشوفه في السنوات الأخيرة هذه كنت 3-4 سنوات قاعدين نشوفه كان في المستوى على المستوى المدرسي ولا على مستوى دور الشباب ودور الثقافة فما معناتها مواطنين موجودين وفما صغيرات قاعدة تنشط وفما مادة خام وفما صغيرات يحبوا مسرح وفما عندنا العديد من المواهب هذوما الكل يتحطوا في الخلاط السنوات القادمة إن شاء الله نشوفوا معناتها مستوى راقي ونشوفوا أعمال مسرحية باهية ونشوفوا مستوى باهي، وهذا من شأنه أنه يكون هو أسباب من أحد الأسباب اللي تخلي القطاع المسرحي في قبلي يرتقي إلى المأمول إن شاء الله. نعرفوا فما برشا إنتاج ونعرفوا فما زادة برشا ممثلين صعبين ويحاولوا أن هم ينتجوا ويحاولوا أن هم يقدموا، لكن زادة فما بعض الصعوبات من حيث الاعتمادات من حيث نعرفوا باش ننتجوا عمل مسرحي كبير ومحترم على الأقل لابد من مصروف عليه. بطبيعة الحال هو توا انت باش تحكي على الانتاج لازمك تحكي على زوز انواع من الانتاج، فما الشركات وفما القطاع المحترف اللي هو ياخذ دعم مادي بالاساس كيما مركز فنون درامية الركحية معناتها ياخذ دعم من عند الوزارة يكون دعم كبير باش ينتج اعمال مسرحية لانه المركز هذا يعتبر معناتها مركز محترف. الصعوبات تجي خاصة في الجمعيات، تعرف انت مثلا جمعيات كما جمعية مسرح نفزيو بقبلي فرقة بلدية دوز فرقة همس بالقلعة تو معناتها فما برشا فرق المحالة في بشني لو مسرح الواحات هذوما الفرق معنا باش ينتج عمل له. بطبيعة الحال الإمكانيات المادية تعوز الإمكانيات المادية كضربة بداية، اللهم احنا تو مثلا عندنا فرقة مسرح المدينة بجمنا ديما تكون فما صعوبات كبيرة برشا باش تلمد فلوس لانك يعني يلزمك اول حاجه باش تشري النص نتاعك باش تجيب ممثلين باش تفهم معاهم على المونطون اذا فما اماكن باش تدرب فيها مثلا فما نقل فما ماكله فما الامور اللوجستيه ذي الكل. عندك بعد الديكور باش تصنع الديكور الخاص بيك، عندك الوحده الصوتيه، عندك الوحده الضوئيه، عندك اذا بعد باش تجيك الدعم وتعرض باش ترسيلك معناتها كل عرض خاصه تعرف اللي العروض ما تخلصش من نهارك معناتها تعمل سلسله تاع عروض وبعد الوزارة تخلصك وحتى الخلاص متاع الوزارة هذا قاعدين طالبوا به الكل معناتها كسوا محترفين ولا هوات انه يكون ارفع شوي يعني كذا يجيك عرض انت من جمن باش تعمل عرض في زغوان مثلا تعطيك مونطون يمشي الكل تقريبا في الماكلة وشراب وتخلص بيه ترانسبور. نحبوا تكون فما معناها تخدم العمل نتاعك ويكون فمك مردود مادي تنجم تخلي فلوس تنجم تصرف بالباهي باش تنجم تحسن العمل نتاعك، فبالتالي الكل تعيش صعوبات مادية. علاش هذا مرده؟ اولا لان في قبلي حقيقة معناتها ما عندناش إيمان كبير برشا من لدن معناتها المجتمع المدني وخاصة الشركات وإلى غير ذلك بمنطق الإشهار والاستشهار. معناتها ما يدعموش فما ناس تعمل مش منكذبوش على بعضنا لكن يبقى ناقص برشا. يعني إن شاء الله تكون عندنا إمكانيات كبيرة باش نجم ندافع على العمل بتاعنا وتخلي المستشارين والناس والشركات إلى غير ذلك والناس المغرومة معناتها بالأعمال الفنية والمسرحية والثقافية عموما تدعم العمل الثقافي. يشبيه مثلا جمعية باش تبدأ عمل ثقافي علاش لا مثلا مش عارف أنا رجال الأعمال موجودين شركات يدعم العمل هذا مثلا يعطيك مبلغ مادي 3000 4000 دينار 5000 دينار باش تنطلق بالعمل هذا ويكون هو كمستشار معك. احنا الحاجة دي معناش تلقى روحك فقط يعني الناس المغرومين هذوم هم بالعمل الناس عندهم هوس انهم يعملوا عمل مسرحي مهم جدا ويعرضوه في العديد من الولايات ويشرفوا جهتهم وفي نفس الوقت زاد يستميلوا الصغيرات اللي باش يغرمون بالعمل المسرحي لانه الصغير اللي يعمل مسرح ويعمل فنون عموما مش صغير العادي يعني الصغير هذا باش يكون عنده فكر راجح يكون صغير موهوب يكون معناتها يعرف يتكلم يعرف يعبر يعرف شنو الحاجات اللي نجم يقولها ويكون هذه الحاجه نمشوا بها احنا تو بيداغوجيا نخدموا عليها انه يكون عندنا نشأة واعية نتوا يدخل الفن ويعمل مسرح راهو واعي ناس واعيه ناس مثقفه ناس تعرف تتكلم ناس تعرف شنو الخير وشنو الشر ناس تعرف شنو الباهي وشنو الخايب وناس تعرف تكون عندها مبادئ وتتبع وتقرا وتطالع هذا الحاج نبيه باش نوفر الشيء هذا وما عنديش مال ما نجمش مال قوم الاعمال ان شاء الله على الاقل يوعوا شويه العباد بالمساله هذه لانه راهو باش هذوما نكونوا في صغار اولاد بلادنا اولاد جهتنا يلزم اعتمادات ماليه ووقت اللي تبدا فما اعتمادات ماليه على الاقل ينقصوا علينا شويه الشارج باش تكون فما جوده على مستوى الاعمال وابار الجوده تكون فما كثافه لانه تو الجمعيات احنا في قبلي عموما يعملوا في عام في العام يعملوا في معناتها في عمل والعمل هذا يقعد يدور عامين ثلاث سنين لو كانت عندك معناتها امكانيات كنت تنجم تعمل مثلا عمل الكهول وتعمل عمل الاطفال تنجم حتى في نفس العام تعمل زوز اعمال مسرحيه فهمني وتو بدينا في منطق اخر تو مثلا احنا في قبلي كسوا كهول والاطفال فما حاجه ولات باهيه برشا اللي هي العروض ما عادش تكتفي بدعم موجود عند وزاره الثقافيه وسط الاشراف بل بالعكس وليت مش تعرض انت في النوادي الاطفال تعرض في القرى تعرض في الارياف هذه حاجه باهيه على الاقل خلي على الاقل نحكوا حتى على المستوى الجهوي باش الناس يتفرجوا احنا في السنتر تو مثلا بدايه السنتر عرضنا عروض عملنا عرض في نويل وعملنا عرض الاخر والله نسيت الحقيقه وين لكن في القلعه ولا في القلعه اللي هو بدينا به مركز دراميه روحيه معناتها تجي عروض مدعومه وتعرض لبرا وتعرض في نابل وتعرض في صفاقس وكذا وحتى كي باش تعرض عرض في قبلي بمواصفات معناها معينه في فضاء معين خاطر عندنا اضاءه رقميه وخدمه محترفه دونك احنا عرضنا في ليسي في في في, في, في نويل علاش لا خلي الناس تتفرد وتشوف العمل هذا عرضنا في منتزه معنا فضاء ترفيهي في القلعه خلي العباد تشوف هذه عرضكم في مهمة. المدارس وفي المناطق هذه المحدوده خلينا نقولوا هل كان تستجيب زاد للاضاءه الرقميه اللي حكيت عليها والمعدات اللي يلزمها تكون موجوده والله لا الحقيقه لكن هنا ما نشبش نبقوا لا والله في منطق لا ولا تستجيب من عرضها قبل يمكن سمعتها قبل وصارت برشا مرات معنا يقول لك والله تتأثر العمل والله تتأثر كذلك لا يعني نعرف زاد الإضاءة عندها دور في توصيل مفهوم معين عندها دور لكن زاد الفنان المسرحي خاصة لازم يكون في كيف على مستوى التعامل بتاعه فنيا خاصة من بعد على مستوى العروض لأن لو أنت كيفش تعرض العمل بتاعك لو قدام اللجنة مش تكون أكيد فما قاعة وعندك مواصفات معينة على مستوى الإضاءة على مستوى الديكور على مستوى معنى الركح لازم زاد في البداية متاعك وقت اللي تبدأ تكتب المسرحية متاعك وتحضر الكيب متاعك لازم تفهم اللي راهو لا ربما سيدي بونجيك عارف في الصحراء فهمت يعني لازم تقرأ فما دي بلون فما بلون أن بلون بي بلون حتى ساعات سي فما بلايس ما تنجمش يجيك عرض مثلا تخدم عشية وأنت عندك خدمة بالضوء دونك على الأقل حتى كي اضطرت انك تستخدمها العشيه مثلا ما يتنحى الضوء لكن تبقى محافظ على الصوره الجماليه للعمل المسرحي اللي تخلي الصغار والناس يتشدوا للعمل ربما زاد يلزم تحافظوا على الرمزيه اللي يعنيها الضوء في المسرحيه باش نوصلوا في هذا وباش نمشوا لاطار مدقق اكثر خلينا نقولوا وننتقلوا من الكبير كما قلت انت من المسرح حتى للخاص ونمشوا زاد لنادي المسرح بدار الثقافه ولكن بعد الفاصل. معكم من جديد مستمعينا، واصلين معكم في فوروم بيس ونحكوا على المسرح في قبلي. كنا حكينا على المسرح في قبلي بصفة عامة، ولكن خلينا نحكوا عليه بصفة خاصة ونحكوا على نادي المسرح خاصة بعد تتويجكم المدة الأخيرة. خلينا نحكوا على تتويج هدايا ونحكوا على نادي المسرح، شو يقدم بالضبط، شو الإطار اللي يهدف ليه اليوم نادي المسرح. نادي المسرح بدار الثقافة ابن ريثم بقبلي طبعا هو كان في البداية متاع انطلاقه كانت في 2015 وحدي معنا الحقيقة، وقتها نخدم في دار الثقافة ونشط، وكان عندي مجموعة من الصغيرات معتها نشط معهم بصفة دورية، وعندي مجموعة من الأطفال في سنتر جمنة معتها في ذوي احتياجات خصوصية. جات الفكرة أني باش نعمل نادي متاع مسرح، حبيت نعمل أعمال لك ونغرم الشباب بالعروض المسرحية. 2015 بدينا، لميت مجموعة من عم تعمل ديزانونس، لميت مجموعة من الشباب وقتها، وصلنا تقريبا نمبر 18، وكان آدم جبالي معناتها من ضمن المجموعة هذه اللي بدات معايا. من 2015 حتى 2019 توا 5 سنين، والحمد لله كل عام متوجين سواء جويا ولا اقليميا، سنين الحمد لله وطنيا، وكل عام نعملوا انتاج عمل مسرحي. ما بدينا 2015 عملنا وقتها المسرحية الأولى متاعنا هي كانت بلاد ناس جخيل، عن قصيد الشاعر التونسي الكبير الطيب وعلاق. 2016 عملنا شبيك نسيتيني استئناسا بأغنية الرائع ياسر جرادي. 2017 عملنا مسرحية سريع الالتهاب. 2018 عملنا صعود إلى الهاوية. وسني عملنا منتهي السروحية، وقدم الكل الحق مع التوج بمرتبة أولى في الـ في الـ في معناتها في الجاوي وفي الإقليمي، وخذينا على جوائز أحسن ممثلين معناتها تباعا. الكل تقريبا كل عام ديما عندنا ممثل ولا ممثلة ياخذ جائزة أحسن ممثل. سنة عندنا منيار صغير أخذتها في الجاوي، هو حبيناها تكون حاضرة معنا اليوم. للأسف هي مقيمة في جابس، معناتها روحت الجابس وجينا طبعا، حتى مشت الجابس باقية الكبيدة موجودة مع المجموعة معناتها. بالمناسبة تحية كبيرة ليها، وخاصة لوالدها ووالدتها اللي أمانة بنية صغيرة أمانة عنا معناتها موجودة في قبلي، وبنية مزيانة تخدم بخدمة طيارة برشا إن شاء الله المستقبل ليها والأصدقاء زادة. دونك كل عام معناتها ناخذوا الجوائز. سنة منيار عملت إكسبلوا ما يتعملش ديما عادة الحقيقة، خاطر ساعات راهو في الجهوي يمكن في الإقليم يهز واحد آخر، يمكن في الوطني واحد آخر، لكن احنا الحمد لله بنفس العمل خذت جائزة أحسن ممثلة على المستوى الجهوي في قبلي. في الإقليمي هنا في قبلي تعمل في دوز مع 6 ولايات كانت هي صاحبة معدة التتويج، وكيف كيف في الوطني مع 4 أعمال كانت هي صاحبة التتويج. حبيت نعطي معلومة عبير الناس ما يعرفوهاش راهو دي، خاطر احنا لولا الإعلام لولاكم انتم اللي تخلوا العباد تتبع الحكاية دي، لأنهم هم العباد ما تعرف خصنا الثقافة ما لوجوش برشا لأنه يعتبر قطاع مش حاوي بشكل كبير تخلي الناس انترسي به، وهذا واقع نحكوه لولا الإعلاميين ولولا الفرص هذه اللي تتاح لنا باش نجمو نحكوا على المنتج نتاعنا. المهرجان هذايا ومهرجان المسرح بدور الشباب ودور الثقافة، يعني على ضربة البداية فما أكثر من 240 مؤسسة ثقافية في تونس يقدموا أعمال مسرحية، يلعبوا تصفيات جهوية في الجهات، ثم بعد تتحول إلى مستوى الأقليم 4 أو 5 أقاليم ياخذوا 6 7 و8 ولايات، ثم بعد ذلك يتم تتويج 4 أقاليم فقط. الـ4 أقاليم هذه كل عمل هو اللي يمثل الإقليم ويمثل الجهة متاعها في الوطني. احنا سنة والحمد لله سنة معناتها اختاروا أحسن عمل وأحسن سينوغرافيا وأحسن تمثيل، احنا اختنا تمثيل والحمد لله معناتها من يار رفعتنا روسنا، وطرحكي لك بعد الحشنين الامتيازات اللي اختناها العروض الأربعة. يعني احنا شكلنا ضلع من أضلاع هالمربع هذايا من ضمن 240 مؤسسة في تونس. أنا فما قبلي، فما بن عروس، وفما سيدي بوزيد، وفما شكون اخر معنا باجا، وفما باجا. يعني سنال هذو لعبوا دومي فينال ولعبوا فينال نهائي، والحمد لله قبلي كانت حاضره باش حاضره نتاج خدمه 5 سنين، تعب 5 سنين، تضحيات الاولياء معنا، مندوبيه الاشراف على اسم سي حسن دياب رئيس المصلحه، زملائنا الكل في دار الثقافه، الناس اللي واقفه معنا يعاونوا فينا، هذا العمليه مش سهله انك تجيب نص تخدم عليه معناها طيلة عام كامل. بهذا اكتشفوا النص عليه يحكي بالضبط، شو اللي حبيتوا توصلوا من خلال النص، وشو كان دور الساعة منيار وبعتها ونشوفوا صاحب القبو. هو الحقيقة احنا ما عندنا شروط معينة في طار المسابقة. المسابقة تقول لك لازم تستأنس بالنصوص العالمية الكبيرة، معناها خاصة هما دور شباب وثقافة، حتى لجنة التحكيم والإدارة العامة الكل يمنوا اللي راهم هذوما الصغار، ما مش الصغار اللي باش يتم تقييمهم تقييم احترافي كبير ويركزك على الضوء ويركزك على الشخصيات والتركيبة وإلى غير ذلك، يركزوا فقط هم على اللعب وعلى الصغيرات، ولكن على مستوى النص يقولك خلينا من الكتابات الشخصية نمشوا بالأساس. احنا شعملنا عملنا دراماتورجيا، خذينا نص نص مسرحية الحضيض ماكسيم غوركي، وعملنا موديفيكاسيون على الوضع العام تاع تونس لأنه هو يحكي على فترة قديمة في في في روسيا، وإحنا بدينا نحكي تو على وضعنا تو بصورة معناتها تشبه للتقريبي التقريبي يعطيك صحة. المسرحية هي طبعا معروفة في الأدب العالمي، تحكي على مجموعة من الـ من الـ من الـ من الناس اللي يعيشوا معناتها منفورين من المجتمع وحسوا انهم اجتماعيين وعندهمش قيمة كبيرة برشا، منبوذين خلينا نقول، اختاروا محل هم ما اختاروش انهم مش يعيشوا مع بعضهم، ولكن الصدفة رمتهم انهم مش يعيشوا مع بعضهم في قبو تحت الأرض. والقبو هذا يلم الخليط هذا من الشخصيات هذوما اللي كل واحد عنده مشكلته، كل واحد عنده حكايته، كل واحد عنده غرامة، كل واحد عنده الهبلة متاعه، تلموا بعضهم، وقت اللي تلموا نشأت بيناتهم هم حكاية أخرى، فولد حتى تحت الأرض وتحت الأنقاض بعيد عن المجتمع وبعيد عن السياسة وبعيد كون عن عالم آخر، كون عالم آخر. العالم هذا عنده حتى هو الطموحات متاعه، عندهم أحلام لكن أحلام غير أحلام الناس الفوق، عندهم أمنيات أمنياتهم تبقى غير أمنيات الناس الفوق، كانت حياة أخرى من تحت تحت الأرض تحت الأنقاض، كان قبو معناتها مشحون مليء بالأحاسيس، فبرش قصص متاع حب، فما قصص متاع غدر متاع محبة متاع صداقة متاع يعني القيم الاجتماعية الكل شفناها موجودة في العمل المسرحي. ودور منيار شنو بالضبط؟ منيار كانت ممثلة، كانت ممثلة وما شخصيات عنا دون كوستيليو. شو نوع الشخصية؟ شخصية مركبة، شخصية مركبة انطباعية بالأساس، يعني هي فنانة مسرحية لكن يتيمة الأبوين، فنانة مسرحية مغرومة وتعوزها المادة تعيش في قبو، لما عندهاش المادة بشتكري معتها مكان مكان لها، وتكون عندها سيارة وتكون عندها أزياء فاهمة، فقط هي مغرومة بالمسرح تشتغل مع مجموعة من المسرحيين، وحنا نعرف المسرحيين هذه حابين بين قوسين نحكوا زاد على مأساة المسرحيين في تونس، لأنه المسرحيين في تونس راهم ما يغركمش ساعات شوية تلافز ولا شوية دي راديو هكا ولا سيت كوم، لأنه فما العديد والعديد خاصة من المسرحيين، مش نحكي على الناس اللي تخدم في التلفزة، لأنه تونس 90% من الفنانين المسرحيين عمرهم ما عملوا تلفزة راهو سينما، أغلبهم ديما حياتهم الكل يعيشوها في الروح ومع بعض الأصدقاء المقربين ليهم فقط، معنا هذوم يعيشوا مأساة كبيرة، معناتها لا تلقى ضغط اجتماعية، لا تلقى ما عندهاش معناتها مكان يقوي لي ساعات، يعيشوا حتى بعض مشاكل لأنهم هم بطبيعتهم النرفية شوية هيك وشخصيتهم كومبليكي شوية، خاطر مغرومين مهوسين بالفن والغرام ويحبوا الحياة تكون حياة أخرى إلى غير ذلك، حتى اجتماعيا تحسهم معناتها ما نجموش يتواصلوا برشا مع الطرف الآخر، هذاك علاش مغلبهم ما يتزوجوش، حتى كي يتزوجوا يعيشوا بعض المشاكل، هذا رغم نعطي في نسبية مش قاعد نعطي في انطباعية. فبالتالي منيار كانت النوع هذا لا تزوجت وبقت متزوجة الفن نتاعها وحبها للغرامة الفن، تشتغل في المسرح ومغرومة بالمسرح، وقت يطيح الليل ترجع للقبو حكاية أخرى وغرام آخر. زاد ممكن الطابع اللي في منيار إن هي مسرحية بالأساس ومثل الدور مسرحية، ربما ذاك اللي تغير وذاك اللي جاب المصداقية فيها. هذه تقالت علاش خطر هي وقت اللي تبدأ تأدي ديما نقولها لو أنت تو ماكش ما أنت أصعب مجمع، تقولي لا بالعكس علاش أصعب، يعني تو أنا نعمل مسرح في معنى تو قاعد نمثل وبش نمثل دور ممثلة، وهو أصعب من إنك تخدم كما تقول هي أصعب، علاش أصعب؟ خطر تو أنت باش تعيش الواقع، وأصعب حاجة أنك تجسد الواقع كما هو، تجمر الواقع تجسده بطرق مختلفة، وهذه حاجة بديهية جدا أنك تعتمد على العديد من الأساليب، تخص تركيب الشخصية لغير ذلك، ولكن هي كانت تلعب منيا، كانت تلعب بمجموعة من التوصيات ومجموعة من معتمد الفورماسيون اللي خضعت لهم من غير ذلك، فكانت شخصية ركب عليها بنطلق أن هي ساعة مغرومة بالمسرح وتحب المسرح. نتذكر باباها جابها لي صغيرة، قال لي عندي بنتي جابها لي عندها 3 سنين معانا، بدأت تنطلق معانا وكانت مغرومة بشكل كبير، وقت اللي اقترحنا عليها الدور فرحت برشا، علاش خاطر هي مشات في بالها باش تعمل، هي تحب التمثيل وعطوها دور ممثلة، ولكن ما كانتش عارفة صعوبة الشيء هذا، والصعوبة وين تجي خاصة في النص الموجود، يعني هي قاعدة تحكي على معاناة المسرحيين، معاناة الفنانين، تعطي من لي بارول اللي تعطي فيهم، هي تحكي على تحكي معنا على كيفاش كانت تاخذ جائزة وتتوج والناس كل تفرج عليها، وتحكي على معاناتها هي مع تاخذ الجائزة متاعها، ما تاخذش فلوس، تاخذ تروفي وتاخذ شهادة وتروح بيه من القبو في المخيال متاع الناس اللي هي أحسن واحدة في العالم، لكن يمكن في هذيك هي متوجة أحسن تتويج وما عندهاش حتى حق على شيء. يعني هني نجم نحكي المسرحية أصلا هي رمزية إلى حد ما، وهي زادة تنقد واقع المسرحيين اليوم. خلينا زادة أن نكرموا منيار من خلالك أنت ومن خلال وجودك معنا على تتويج اللي خذيته، وننتقلوا لصاحب القبو اللي لم جماع الكل عنده في القبو متاع. مرحبا بيك مرة أخرى آدم جبالي. احكينا على الدور نتاعك فيش تمثل بالضبط. باهي ساعه قبل ما نحكي على الدور نتاعي نحب نحكي على الكلوب الكل. نشكر حبيت نشكر ساعه بسام كما قال معناها عام 2015 في الشارع وقتها يشوف فينا نتحركوا وبعث لنا معناها هو اللي كان صاحب المبادره وهو اللي عمل حاجة تقريبا ما يعملوهاش بقية دور الثقافة. يعني دور الثقافة ودور الشباب يستنوا الشباب لين يجوا، لكن بسام وقتها هو الاتصال بينا وكلمنا وقلنا نشوفكم نشوفكم اللي انتم راهم تنجموا وتكونوا معناها وتنجموا تقدموا حاجة مزيانة برشا. ومن وقتها انطلقت ديجا وكنت باك تكنيك وليت مشيت عملت مسرح معناها باش تفهم اللي القيمة النشاط الثقافي كيف يكون مؤثر. ونورمالمون الباك ليتر هما اللي يمشوا المسرح، لكن كي تغرمنا الناس الكل وقتها وكانت حاجة محلاها. وللتو ديجا الشباب معناها فيهم للتو متها من 2015 للتو 2019 وهم موجودين والحمد لله. معناه الكونتينيتي هذيك هي اللي وصلتنا ان احنا ناخذوا الوطني اسناء. باهي بالنسبه لل دون كاستريوف صاحب القبو، صاحب القبو هو شخصيه مركبه حتى هو كيف كيف. هو في اول المسرحيه ساعه قام بعمليه قتل، قام بعملية قتل للمرأة اللي ربما كان يحبها اللي كان معاها وقت اللي سيء معناه ولدت وقت اللي جابت صغير. هو نكر في الصغير ذاك وما حبش يعترف به. هو إنسان معناها فاسد نقوله نوعا ما، يحب الفلوس يمسكنهم في القاب ونهار كل يبتز فيهم عطوني حق الكريم تاعي يعطوني حق الإيجار. ولكن في نفس الوقت كان جبان، هذاك اللي خليهم هما ديجا يغلبوه وخليهم هما ديما يسيطروا عليه اللي هو متى انفا معناه ما يعطوش فيه هو في حق الايجار. شخصيه حصيله كانت مركبه برشا وتعبر على برشا انماط، كالشايب الكبير الفاسد اللي يحب الفلوس وما هوش خالط معناها. وكل جلف كان كل الدب هيك شعره محلول انفعني برشا شعري في البرسوناج اكيد. وكانت شخصية معناها مزيانة برشا. صحيح ما كنتش متى معاهم من الأول في العرض خاطر اني خلطت معاهم من بعد، لكن عشت أجواء مزيانة برشا وصحابي فوق السين عطوني انرجية محلها بطبيعة بالتقطير نتاع بسام خلينا نعملوا حاجة مزيانة وخلينا نوصلوا للمنصب اللي وصلنا. خلينا نحكوا قبل المسرحية أكيد كان فما تدريبات على روح، كان فما ميزون سين، كان فما زادة ديريكسيون داكتور اللي هي إلى حد ما تقلق زادة الممثل اليوم اللي هو ما يتحملش يسرك الأوامر وأعمل هذه وما تعملش هذه وقول هذه وما تقولش هذه. كيفاش كانت مع بسام؟ نرجع ديما للمشكل الأول اللي هو المشكل الفلوس. أنت باش تجي باش تنشط باش تعاود تجي مرة أخرى وباش تعاود تنشط وانت متى ما تدريش على حالتك المادية ولا على حسابك منين جاي. صحيح باش تجي على حسابك باش تاكل على حسابك باش تروح على حسابك وباش تبقى غاديك. تو بالنسبة للاحتراف مثلا وللناس اللي تخلص على الشيء هذايا معناها ما يقلقاش خاطر هو ديجا يمتهن في المهنة ذيك. لكن بالنسبة للمتطوعين وبالنسبة للعباد الهواة هذوما الناس اللي تحب تعمل المسرح قاعدين يتضروا برشا رغم أنهم هما قاعدين يستمتعوا، لكن تحس اللي هي ما تجيش. حاجة أخرى زادة اللي هو الملل اللي يصيب الممثل فوق الركح وقت اللي الديركتور معناه وقت اللي المخرج يقوله عاود، وقت اللي يقوله مثلا بدل زيد تراه بدل في المشي متاعك شرش على البرسوناج أكثر بدل الجريماس. يعني معروف هو الممثل بطبيعته ما يقبلش الأوامر وخاصة كيفاش كان يتعامل مع بسام؟ كان يتحكم ياسر ولا كان يخليكم على حدكم؟ هو بسام كان بسام هي قوة المخرج الكبير اللي ما يقلقكش يعطيك جست ديزانديس صغار يخليك انت توصلها البرسوناج. اي صحيح توصلها انت البرسوناج من غير ما انت تقلق ولا يبقى يعيط عليك ولا حاجه. رغم ان احنا ساعات راهو باهي انه يعيط عليك خاطر احنا ساعات ما نوصلهاش بالسياسه معناها الله غالب. اما لا متى حتى ساعه لساعه متى ما عندناش العلاقه الفوقيه هذيك نتاع مؤطر وانت مثلا هاوي معناها جاي تتعلم ولا حلال. الناس الكلنا كيف بالعكس على ساعه بس موجود معنا. لا والله بالعكس اسال حتى الجماعه الاخرين صاحبنا قبل ما يكون مؤطر هو ذاك زاد الحاجه اللي تخليك تعطي البلوس وتخليك تقدم لقدام. وحاجه اخرى حتى وقت اللي تتبلوك ساعات وقت اللي انت تجي تشرشي ما تلقاهاش عادي تلقاه متى بجنبك فوق السين يعطي فيك في كيفاش تطلع اكثر كيفاش تعيط اكثر كيفاش تمثل. يعني هذه الحاجه اللي تخليك تدزك لقدام اكثر وتخليك تخرج الطاقات اللي فيك وتخليك ما تحشمش خاطر مره ولا ساعات يجيك بلوكاج في البرسوناج. انت خاطر كي تتفرج المتفرج فارس كيف ما يقولوا صح المتفرج فارس. انت كي تبدا تتفرج تعرف اللي الحاجه هذيك غلطه، لكن كي تطلع انت فوق السين ساعات يجيك البلوكاج هذاك كان ما تنجمش تعبر اي ما تنجمش تعبر عليه. تبدا الفكره في مخك لكن ما تخرجش صحيحه. كيفاش توصلها بشويه تقطير بشويه تقطير وكذا تنجم توصل الفكره معناها وتخرج حاجه مزيانه وهذا اللي صار تقريبا. يظهر لي هذا اللي صار بالضبط. بس ما على خاطر التتويج ما ينجم يكون الا بعد عمل كبير وخدمه كبيرة. كيفاش كانت خدمتك مع الممثلين؟ والله بار خدمتي حتى مع الممثلين كانت هي كانت صعيبة علي المسألة. علاش؟ خاطر خطراني في نفس الوقت معناتها نشرف على دوليب اكبر مؤسسه ثقافيه في قبلي، يعني ما عنديش حتى نفضها زاد، وفي نفس الوقت انا نمثل، وفي نفس الوقت عندي مشاريع وعندي مهرجانات غيرك. دونك المشكله وين كانت؟ كنت كان كنت لازمني نضحي حتى على حساب عائلتي، ونصبح في الليل باش نحضر معناتها التصورات الكل نتاعي، نحضر البلان نتاعي. الحاجه الباهيه وين؟ انه الاولاد الحمد لله حافظهم واحد واحد، يعني عشره عمر، العشره هذه مكنتني باش اني نعرف طباعهم، ونعرف انا هو اللي يقبل في ساعه في ساعه، وانا اللي ما يقبلش في ساعه، وانا اللي طول يطلع، وانا اللي يتغشش، وانا وكذا. وليت نحضر حتى في ردات الفعل نتاعي كيفاش نجم نتواصل معاهم، علاش؟ خاطر هما صغار. وحنا دورنا اكاديمي بالاساس هو بيداغوجي، لازم نغرموهم بالشيء هذا. وكان هو نعيط عليه مرتين وانا نتكسع عليه ولا كذا، دونك حتى كشارج جايبيه وكذا باش ينفر مع شكل. فدونك لازم مسعبال شويه صبر الاولاد، اني ما نخليهمش حتى في تبدا عندنا مثلا كيما بيريود الفيت مثلا عشنا مع بعضنا 4-5 ايام، معناتها فورما نتاع ستاج، خذينا ستاج مانيش بلوكي، لكن نتقابلوا العشيه ونمشوا حتى لاخر الليل، حتى خليه ما نسيبهمش، حتى جاي نحكي معاه في الليل كل واحد وحده، عندنا جروب نحكوا فيه مع بعضنا ساعه ساعه، واحد نحسه فما حاجه صارت له نقول له معناتها في مساج بريفي اليوم راه حسيتك زي تعب احكي لي، فهم نوصل ندخل معاهم حتى في جوانب معناتها الشخصيه نتاعهم العائليه نتاعهم. وصلت معناتها الاولياء نتاعهم، فما عم نول تقريبا ولد عم نول باش نمشوا للاقليمي، معناتها وصلت الاولياء وخرنا الوقت شوي، قلت لهم راني بعث مساج الاولياء راني تنجموا تجوا نص الليل. فما برشا وليا ما تقلقوا شويه، عرفت بنتي قاعده نص الليل في الثقافه ولدي تو ما جاش وكذا، ناخذهم على فترات. وجات فتره خايب شويه ستوي بيريود تاع ريفيزيون، وخذيت على عاتقي اني باش يخدم مسرح، والاولياء كانوا معناتها في مشكون متقلق معناتها سيرتو جانا عرض مره في مدينه الثقافه في تونس، وجات بيريود دوفورات وكل شيء، وخذين ونبرفوا في فتره نتاع دوفورات. الاولياء متقلقين اليوم بطبيعتهم مضغوطين بطبيعتهم، والاولياء خايفين، يعني تعرف تو وقت تو القرايه خصنا تعدي، كون اني بلونش تشيك سيمستر واحده كرتوشه واحده باش تعدي وتنجح. ينجم بعد لو ولده ما ينجحش ولا بنته ما تنجحش يشدك انت، يعطيك صحه انت ولدي كذا. فانا كنت نوعد فيهم، والوعد هذا ما كانش من فراغ، لاني كنت نبع الصغار، كنت ندخل حتى في قرايتهم، كنت اتصال مع بعض الأساتذة متاعينهم، وين مشكلته بالضبط شبيه، يقولوا لي الأساتذة زاد يقولوا لي راهو هذا ممكن ما يركزش برشا، ونحكي معاهم ونص نفك في التليفونات منهم ساعات نتبعهم فيهم في الليل. وصلت في مره في 2016 عندنا عرض حليت نجم كونكتيل كل الصباح معنا، سلطبت في الديار واللي خرجتي بابا ولا امه ولا اللي معناها صار لي برشا مشاكل وبرشا طرايف مش هذا، طبت الباب خرجك بابا قول ولدك سكر تليفون ولا التليفون ولدك تمشي لهم للدار اللي الدار يدور بسكليت وبسكوتير نتاعي طب هات جاي كذا كذا نزل التليفون ونخش ما عادي، خاطر فما حاجات هذيك تعملها تحس اللي راهو هو اصلا في حد ذاته يحس اللي راك انت معناتها عامل عمليات حتى شامله، معناها الصغير معناتها باش يمثل معاك باش يخدم معاك، دونك تحتويه بكله، ماهوش كان هاو جاي وحضر الدور نتاعه وقداوك هاو بطبيعه. خاطر يعني علاقتي الحاجه اللي تفرق وين نحكي على روحي مش نحكي على غيري، بالنسبه لي شخصيا علاقتي بالمجموعه اللي تنشط معايا ماش علاقة مجرد اني باش نجيو لدار ثقافة ينشطوا ونقيد على روحي نشاط ويمشوا على روحي يروحوا، لا بالعكس علاقتي بيهم البرة يمكن البرة تو اكثر من علاقتي بيهم في دار ثقافة، دار ثقافة علاقة موتر مع مجموعة صغيرات ينشطوا في دار ثقافة تنتهي فهم، لكن علاقتي بيهم الاخرى تبدا من بعد كي نخرج انا وياهم للشارع وللدنيا نتقاوشوا مع بعضنا نحكوا مع بعضنا نفدكوا مع بعضنا معنا نحكوا يحكوا لي نحكي لهم، تحس علاقة معناتها نتاع اصحاب وكل شيء محلول انا وياهم. وهذايا كان عنده دور كبير برشا برشا برشا خاصة في عملية التعامل معاهم سيرسان، وخاصة كنت معناتها نشوف فيهم هم يشوفوا بالعشرة ويشوفوا كيفاش أنا هبطت معنا المستوى نتاعهم وكيما مخويهم، ولت مسألة كبيرة. أنا اللي مات فضلك عليهم، أنا قلت لهم راهو بالنسبة لي آخر كلمتين قلتهم المذكر فيهم كتاب ونكون وادم حاضر، قلت لهم راهو بالنسبة للعرض هذايا اللي باش تعمل في الوطني مهما كانت النتائج مهما كانت اللي باش نشوفوه راهو باش يكون بالنسبة لي أنا آخر عرض معاكم. اخر عرض وراو يزيك هو 5 سنين تجربه خطه معاكم، توا عندي امور اخرى اداريا ممكن نشوفوها قرار فعلي والا تخوف والله وقتها في اللحظه نقول انا ما خممتش باش نقولها قلتها وقتها هيك مش عارف كيفاش هبطت عليها كجت قلتها ومانيش مقتنع من داخل خاطر ما بكيتكم مبكككم هذاك اللي صار معنا هذاك اللي صار جماعه فما شكون بكى فما شكون تغشش فما شكون وخفت من بعد تعمل خاطر الالفاظ مستفزه وي خفت من بعد كي رجعت روحي كومهم قلت بلكشي في الليله ممكن تعمل رده فعل خايبه يتاثروا برشا يعمل معنا مشكله روحها في مخها يتبلوكا برشا يولي تاثر على نفسي دونك رجعت من بعد وقلت لهم لا راه نفدلك عليكم بالعكس لحظه اللي قلت لهم فاتلك عليكم وقت احنا في قفصه نعملوا في بروفا العرض غدو الصباح تمراو مهما كانت نتيجه تو غدوه راني باش نبقى مع الكلوب وعم جاي نحضروا عملوا على بكي باش نبدو سنيه ما نحكيلكش معنا مكمل فرحه والناس تنجز والناس تحضر في بعضها. هذا يدل على حاجه يدل على اولا اني والحمد لله نجحت اني باش نعمل مجموعه لانه اصعب حاجه في خدمتنا انك تعمل مجموعه تيم ثقافه المجموعه صعيبه برشا برشا تجد تعمل مجموعه تقول معك عام اثنين اما تعمل مجموعه احنا هذا تو العام السادس راه خاطر قبلها كنا ملمومين لميتهم ما عملنا شيء اما بعد الكانز خدمنا يعني ست سنين مش تقعد مع نفس المجموعه تقريبا عندنا ناس دخلت وخرجت عندنا ناس حتى اللي كانوا معنا معناها ما خرجوش هكاك فارغين معناها خرجوا فما شكون عمل موسيقى فما شكون تخرج فما شكون حاول البلاد اخرى فوالا معناها خذوا وقتهم معنا وبالمناسبه نحيي كل واحد تعدى على يدياتنا من 2015 لتو نكونوا لهم كل محبه وان شاء الله ربي يوفقهم بس باش نواصلوا اكيد في حديثنا وباش نرجعوا لي صاحب القبو بعد شويه اكيد ولكن بعد الفاصل. اه يا غدارة ما عاد مواصلين أكيد مع الأنغام ومع فقراتنا ومع استضافتنا أكيد الموجود معنا اليوم بسام بن حمادي مدير دار الثقافة بن الهيثم بقبلي، وأكيد ما نسوش آدم الجبالي ممثل. واليوم نحكو على المسرح، نحكو حكينا على المسرح بصفة عامة، وحكينا على نادي المسرح خصصنا شوي، وحكينا على المسرحية اللي كانت توجت حقيقة منيار كانت تستحق تتويج هذا لأنه خذيتها جهويا وإقليميا ووطنيا، والمسرحية هذه مش مش تحبس عند هالحد ذي بس هاي. طبعا خطر هو معناتها في الدورة هذه دورة 29 هو المهرجان الوطني للمسرح بدور الشباب ودور الثقافة، دورة 29 لأول مرة على مستوى الكهولة قبل توصل للوطن كهول نحكي بين خطر الأطفال، وصلت مرة دار الثقافة محمد مرزوق يدوز وصلت للأطفال. بالنسبة لنا كان الهدف هو شنو بالضبط؟ الفرق اللي تربح أو الفريق المتوج أو دار الثقافة المتوجة في السنين الأخرى كانت عندها شوية امتيازات، من أهمها أنها تعرض على هامش أو ساعات في ضمن أيام قرطاج المسرحية، وأيام قرطاج المسرحية في تونس في 6-7 أكبر 8 فضاءات مع جمهور نوعي مع ضيوف من كامل العالم، وكل حركة الكبيرة وكل الجو اللي تعيشها تونس سرتو في الليمة تذيكة والأفيني والصالات وتبدأ ببادج متاعك تدور من بلاصة بلاصة تفرج على معناه، وتبدأ أنت من ضمن الناس ذوك ومعاهم ومشارك معاهم من مختلف الدول زي ده جدا بطبيعة الحال معالمي مهرجان كبير أي. فبالتالي معناه كانت العباد تجري للشيء هذاك سنين الحاجة الباهية، والحمد لله مع مدير الإدارة الفن الروحية سيمون العرقي كان يخمم الشيء هذا ويعرف اللي راو المؤسسات هذه اجتهدت ووصلت وتعبت وعرقت باش توصل للوطني، فحتى باش تربح واحد ممكن مشكلة كبيرة تتقلق شوي معناه خاطر تحس راك وصلت العين وما شربتش. فبالتالي هو اش قرر؟ قرر انه العروض الأربعة هذه باجة قبلي بن عروس وسيدي بوزيد رقاب، هذوما الأربع عروض باش يعرضوا معناها ضمن أيام قرطاج المسرحية باش يعرضوا في الجي تي سي. هذه حاجة يعني حتى هي جمعيات مشرفة وخلي خلي معنا جمعيات وناس أعمارها الكل تجي باش تعرض في الجي تي سي وما عرضتش، خلي يجيك مؤسسة ثقافية دار ثقافة تعرض يعني حاجة باهية برشا لي والصغيرات، وهذه فخر كبير لينا معناتها باش نكونوا باش نعرضوا في الجي تي سي. وبليز هذا فما ايام مسرح الجهات قطب قطب الاوبرا مسرح الجهات في في مدينة الثقافة باش تنظم ايام مسرح مسرح الجهات غاديك عروض من الجهات تعرض غاديك طيلة ايام معناها معدودة وتجي العباد تفرج عليك من كل بلاصة، وحنا باش نكونوا موجودين مرة أخرى زيادة غادي كيف كيف زاد مهرجان المسرح التونسي اللي اليوم معناتها برموس معناتها سمعنا اليوم احنا بالتاريخ خاطر هو فتره طويله من الوقت يدوم شهر تقريبا، احنا قبلي في 24 ولايه قبلي من 3 من 7 ل 13 اكتوبر مهرجان المسرح التونسي، يعني في كل فضائيات المسرح الثقافيه في قبلي باش يكون فيها عروض مسرحيه جهويه وتونسيه لغذلك، وحنا زاد كيف باش نعرضوا فيها يعني ثلاثة استحقاقات هذوما اللي هم تاريخيا عمرهم ما صاروا، وهذا هو التتويج الكبير لي والأطفال والشباب اللي معايا انه مش يعرضوا يكون في ثلاثة اهم تظاهرات عملتهم وزارة الثقافة السنة في 2019. زاد باش يكون تحدي كبير بالنسبة لي لانه باش تكون سلسلة من العروض المتتالية باش يكون فيها تعب باش يكون فيها خدمة باش يكون فيها سهر، يعني كيفاش هذه التحضيرات الكل باش تكون بالنسبة لي كآدم؟ بالنسبة للساعة هو خلينا نحكوا على الحكاية ذي كيفاش صارت الساعة. هي أول مرة معناها هو 29 عام عندها المهرجان ذي، لكن أول مرة تصير الأربع عروض على خاطر بالرسمي الأربع عروض كانوا قوى وبرشا كانوا متقربين ياسر في النيفو، هذا الشيء اللي معنا وصلنا له المرات هذه بأن دور الثقافة قاعدة تنتج في إنتاجات مزيانة برش، وذا يزيد دعوة الأولياء خلي صغارهم خليهم يشاركوا في الحاجات هذه، راهي ماهيش جست حاجة عبثية وبرا عابرة، معناها كما شفتوا اليوم دبرنا معناها فرصة كفذية وربحنا فرصة كفذية نحن باش نعرضوا في الجي تي سي وباش نعرضوا في مدينة الثقافة وغيره، غدوة تنجم تكون فرص أخرى وغدوة إن شاء الله تجينا امتيازات أخرى وغدوة تكبر الحلم متاعنا ويكبر الأداء متاعنا ونزيدوا نوصلوا للمراتب مخير إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا تو كل عمل إبداعي هو ما يخلوش من الأخطاء وإلا ما نجموش إنه أكيد إن نجم نحسنوا فيه، ايه معناها نشوفوا اللي العمل متاعنا لازم نزيد نحضره أكثر لازم نزيد نبرفه أكثر، بالنسبة للسينوغرافي بالنسبة للديكور التقسيم الإضاءة معناها فوق الركح، أداء الممثلين في حد ذاتهم أبعادهم وشخصياتهم الأبعاد والمقومات متاع الشخصيات هذوكم في حد ذاتهم كيفاش لازم تتحفر أكثر كيفاش لازم يكون العرض ذا يمس، معناها كي نقولوا اللي غدوا مثلا نجموا نعرضوه في النهار من غير لوميير كيفاش الممثل في حد ذاته ينجم هو يلعب ويشد المتفرج من غير ما يستعمل اللوميير. كيفاش احنا نجمو نطوروا في رواحنا اكثر ونجمو نعرضوا قدام بيبليك اكبر وفي بلاصه ما خير؟ لازمنا نخدموا على رواحنا بالباهي بالباهي، لازمش نضيعوا الوقت ولا نقولوا تو غدوه ولا هاو مازال بكري ولا لا، لازمنا نشدوا الرجله معنا مع بعضنا الناس الكل. في لجات 3-4 باهين كما نعرف انا بريتم مزيان، باذن الله نوصلوا نعملوا حاجه مزيان ان شاء الله. بالتوفيق لكم. يرجع لك بسام، يظهر لي زاده السلسله هذه مش تكون متعبه صحيح، ولكن هي عنوان للتالق زاده والتتويج اللي خذيتوه، ونصور فما حاجه اخرى باش تجي من بعدها مش باش تحبسوا عند المسرحيه هذه. بطبيعة هو لمحلها تو مدامنا ودامهم تهنوا اني باش نواصل معاهم ان شاء الله ربي يعطينا معناتها الجهد باش نكملوا مع الصغار. بطبيعة الحال تو لازم نعملوا بلانينج جديد، خاطر ما كناش الحقيقه نستنوا باش نعرضوا في العروض هذه باش نحضروا احنا كوم الفو. دونك تو باش نتصلوا بمندوبيه الاشراف، نحاولوا نحسنوا من الامكانيات نتاعنا اللوجستيه للعرض على مستوى الكوستيم، على مستوى الاذاعه، على مستوى الطاقم البشريه، وناخذوا باش نعملوا ستاج ان شاء الله باش يكون في دار ثقافه نيثم قبلي. بطبيعة الحال نكون مطول، نصور معناتها جمعه 10 ايام باش على الاقل يزيد يطيب اكثر العمل، لانه تو باش يولي العمل باش تعرض قدام ناس معناتها تكون حرفي اكثر، باش يكون فما برشا حاجات للمراجعه على مستوى الموسيقى، على مستوى الدراماتورجيا، على مستوى الشخصيات، على مستوى الاذاعه، على مستوى الكوستيم. برشا حاجات باش تبدل، برشا حاجات باش يتم معناتها اعاده هيكلتها من الاول وجديد، باش على الاقل يكون العمل في صوره مهمه، لانه العمل اللي باش يمثل ولا تقبلي احنا بالنسبه لنا بعد العمل هذا مباشره نكون الحاجات اللي قليله نعملها، خاطر عاده نبدو ديما بعد راس العام في العمل الجديد. يمكن سناب حول الله باش نخمو، لانه اصعب حاجه راهو ان اسهل حاجه بليتو انك توصل للقمه، لازم توصل للقمة والله لازمك تحافظ عليها، سهل جدا وسهولة كيفاش سهولة هي محالة أقولك وعبد الله كيفاش سهلة إيه سهلة علي سهلة، قدر إذا تكون أنت حضرت المميدات الكل يعني تعبت وشكيت وضحيت وسرت وعملت كل شيء ووفرت كل شيء تنجح تنجح تنجح توصل. الأصعب هو أنك باش تحافظ على المستوى اللي عرفتك بالعباد. إحنا تو عم جاي شنو مرحلة تأكيد دونك مع الوقت معنا جاي مهرجان دوز، مهرجان تمور، مع الوقت يزرب شوي باش تبدل طقس تو الدول الدنيا شتي. دونك يلزمنا من تو نكملوا رساله العروض نتاعنا هذه، وفي تقريبا اواخر معناتها ديسمبر باش ننطلقوا في معناتها في الكاستينج الجديد نتاعنا، واش نحضروا العمل نتاعنا برامو يلزم يكون في شهر مارس عمل اخر جديد حاضر. ما عادش عندنا برشا وقت، صغار في بالهم ديما نقول صغار خاطر صغار في العمر، ما نحكي على كبار بتجربتهم، كبار بالعقلية متاعهم، كبار هذوما كبروا عندي يعني. كي فما شباب كي نشوفهم أول مرة العمل الأول الثاني مهمش هما تو يعني العملية مش مجرد أن طلع سيرسيان عمل مسرحية وروح للدار رقد، لا الناس هذوما كي عملوا مسرح واجهوا الناس، حفظوا نصوص كبيرة، لوجوا على شخصيات كبيرة في العالم، أثروا فيها تأثروا بها واللي يعرف يفكروا يعرفوا يتكلموا يعرفوا يعبروا، حتى الشخصيات متاعهم من داخل تبدلت. وهذا هو دور الفن والمسرح. انا تعرف برشا ناس تضحك علينا يقول لك هذوما جماعه المسرح والفن وك الحرب والفن، الحرب والارهاب بالفن، برا طلع الجبل شد مقرو. لا لا راهو مش هذيه، راهو احنا نحكوا على مجتمع تونسي من حقها ان تكون عنده ممارسه ثقافيه وفعل ثقافي انتاجي. راهو ثقافه مش اليوم ولا غدوه تعطي الاكل نتاعها، راهو ثقافه صحيح سلاح لكن ما هو ما يتشافش وما يتشمش وما يتحسش. بالنسبه للثقافه راهي عماد المستقبل، الدول المتقدمه تصرف فلوس كبيره على الثقافه، ظاهي معناتها وزاره النقل والصحه كذا. علاش؟ خاطر يمنوا ان راهو ما تنجمش تعمل تنميه، ما تنجمش تعمل معناتها اقتصاد كذا الا ما تكون عندك عقليه، والعقليه هذه راهو الا بالثقافه الا بالوعي الا بالفكر باش الناس هذه تتشجع وتخلي صغارهم يجوا للفضاء الثقافيه، الناس تدعم ذره. كيما اولادك تقول مثلا ديريكت تحب يتغرم بالكوره نهار الكل تمشي للمراش تعمل تقصله يمشي للاكاديمي نتاع السبور، كيما انت مخك تحب يمشي كوره، كيما تحب مثلا مش عارف يمشي ديما في البيسين نزل البيسين، ديما يحب فواجات نزل فواجات. هي ما يصيرش جرب جيب ولادك لدار ثقافه، علاش لا؟ احنا في النخرة فما شكون فما درجه وعي باهي نتاع ناس. عملنا مره ستاج في الصيف في جويليا في اوت في قبلي 250 واحد جاو نشطوا عنا، انا سالتهم سؤال بعد بقيت نضحك معنا قلت لهم باهي في قبلي تو عنا 250 صغير يجوك يوميا لدار ثقافه، راهو صباح تجي داخل دار ثقافه تبهت تشوفك الكراهه بحد العباد اللي تعدى بقى يسال اش فما اليوم في دار ثقافه مو لاباس انتخابات حجيج فما الحكايه الكل. ولا لا راه نوادي تنش تضحك في حد ذاته يقول لك نوادي شو هذا كل نوادي ولا لا اكيد راهم جايبين حاجه كبيره، وهي حاجه كبيره فعلا. يعني نسالهم سؤال نقول لهم باه في عملنا ستاج في الصيف هاكم انتم صيفتوا جيتوا ولا فما شكون ما لقاش وين يمشي ولا نحط صغار جبتوه من دار ثقافه في الصيف هي لك في شتي وين؟ في شتي وينهم؟ في فشتين صحيح باش تقول لهم يقروا ولا يروحوا مؤخر. لا لا تنجم تلقى حنا تو سكوب ممكن للناس اللي ما يعرفوش، وان شاء الله العباد راهم يسمعوا فينا وهذه بارتاجوها، رانا دور ثقافه نظلنا نظلنا نظلنا وسكرنا عامين وثلاث سنين سبت واحد راهو باش نحسن الامتيازات نتاعنا، مش احنا شخصيه امتيازات اللي تخلينا نخدموا في قطاع ذو اريحية. رانا تو في بدايه من الجمعه هذه رجعنا نخدموا سبت واحد، دور ثقافه محلوله سبت واحد اللي هو مهم بالنسبه للصغيرات، اللي هو مهم للصغيرات صراحتهم وقت زاد اللي باش ما يقروش فيه ويلقوا الفضاء باش هم يخرجوا طاقتهم ويخرجوا المواهب اللي عندهم. بسام شكرا لك على حضورك اليوم معنا، وشكرا لك ادم الجبالي صاحب القاب ديما نقول لانه دور مهم تصور في المسرحيه. خلي لكم كلمه الختام تفضلوا. بالنسبة لي أعطيكم الصحة على استضافة حلوة برشة ذي خفيفة، على الأقل أعطيتونا حق وحق الصغيرات نتاعنا اللي يستحقوا تلفت تلفتة كبيرة لأنهم تعبوا. أعطيكم الصحة هم ولولي أندام. حبيت نشكر زملائي كل في دار الثقافة اللي عاونونا وقفوا معنا وفروا معنا الديكور وتحملونا وكذا. نحب نشكر سلطة الشراف مع وزارة الثقافة على الفرصة ذي الكبيرة اللي تحوانا، خاصة إدارة فن روحية سيمون العرقي ومن معه زملائي واصدقائي الفنانين والمبدعين اللي عاونوني وقفوا معايا سرتو من الجهوي حتى للوطني ومندوبيه الشؤون الثقافيه على راسها السيد مندوب سي محمد بن حامد رئيس مسرح سي محمد العابد، مركز الفنون الروحيه والدراميه مكرم سنهوري جلال عبيد الوليد الكل رفيق هاني يعطيهم الصحه وقفوا معانا عاونونا بارك الله فيهم. التحيه الكبيره الكبيره الكبيره بالنسبه لي هي نسوقها الأطفال متاعي الشباب اللي معايا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، ونطلب منهم السماح كان مع تعيط عليهم ولا كان ظلمتهم ولا كان معتها كنت قاسي عليهم في بعض الأحيان، وقلبي صافي معاهم بالعكس. والنتيجة شفناها اليوم بوديوم توجيه إن شاء الله ربي يبقى على مستر، وإن شاء الله ربي يعطينا وقت طيب وربي معكم إن شاء الله. إن شاء الله آدم. بالنسبة لي أنا باش نختمها ببيات المعروف الرصافي يوصف فيهم المسرح، يقول: ومسارح التمثيل أصغر فضلها جعل الكليل من الخصال ذليقا، إذا رأى فيها الوقائع غافل من نوم غفلته يكون مفيقا، تنمي الحميد من الخصال وتنتقي ما كان منها بالفخار خليقا، وتجيء من عبر الزمان بمشهد يلقي خشوعا في النفوس عميقا، ويكون منظره الرهيب ممهدا لمشاهديه إلى الصلاح طريقا. يعني راو المسرح راو ماهوش مجرد مشهد برا، ماهوش مجرد عباد تلعب أدوار وكهو، الأدوار ذيك راي متى مستوحات ومستمطة من الواقع، الأدوار ذيك تخلينا نخم ونراجع رواحنا ألف مرة، تخلينا نحس بالشخصيات هذيك، تخلينا نعيش المعاناة نتاعهم. ديجا هي يعاني هو الممثل راو فوق الركح، هذيك معاناة إبداعية تخليه هو يخرجك الإبداع ذاك ويوصل يمسك أنت، على خاطر هو ما يوصل يمسك إلا ما يتأثر، خاطر القاعدة تقول لكي تؤثر يجب أن تتأثر. رانا قاعدين معنا نخدموا في حاجة وقاعدين نتعبوا عليها وقاعدين ممنين بالباهي بالحاجة اللي نقدموا فيها، تعالوا تفرجوا جيبوا صغاركم وبإذن الله راو ما تلقوا كان الخير والحاجة الباهية إن شاء الله. وشكرا لكم، يعطيك الصحة. وأكيد المسرح هو نتاج معاناة مجتمع ونتاج زادة الثقافة اللي تزيد على المجتمع. شكرا لكم على الحضور وإن شاء الله بالتوفيق لكم، ونشوف عروض أخرى متألقة إن شاء الله معكم وتكونوا حاضرين معنا ونحتفلوا بتتويج آخر بإذن الله. مستمعينا مازلنا مواصلين معكم أكيد مواصلين في فورم بليز حتى للخمسة ونص مع الأنغام ورجعينا. يا يقولوا لأمي يا شبيك تلومي وتعدي، يا شبيك تلومي وتعدي، فكرت منين يا كنتي قدي محلاه لقرا. حبيت نكبر قلبي ونعمل عنسيانه ونعمل عنسيانه قلبي ما طاوعنيش ناويلي عالم طره وغزالي روته حبلي والله تاب حالي والله تاب حالي طالت بيا الايام والعيشه صفحت مره ما تفكرنيش صاحبي نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. الشارع، الشباب، المرأة، الفلاحة، الصناعة، الطفولة، الفن والإبداع، كل هذا مع بير مختار في فورم الاثنين حتى الخميس من الساعة النصف حتى الخمسة ونصف. أنا معكم من جديد وكما سمعتوا بدينا معكم ساعتين ونص ونكملوا معكم الخمسة ونص. خليكم في الاستماع لنا على 100.9. فقرتنا مازلت متواصلة ووصلنا لفقرة دردشة. دردشة اليوم باش ندردش شوية ونحكوا شوية مع ضيفتنا الموجودة معنا في الاستوديو خضرة مشهور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. باش ندردش شوية اليوم في موضوع اجتماعي، موضوع يهمنا الناس الكل، وهو التماسك والترابط الأسري. مدى أهمية زعمة؟ هو أهم حاجة في حياتنا. كيفاش تمثل أهمية؟ تتمثل في كون ما هو أساس النجاح العائلة. نجم نقول الترابط الأسري هو دي هو المهم في حياتنا باش يكون ركيزة للعائلة، يعني باش تتبني على أساس صحيح، باش تبني على حب، باش نكونوا نحبوا بعضنا، نكونوا نحسوا ببعضنا، هذاك أساس. لكن اليوم نشوفه في المجتمع متاعنا تبدلت معناتها المبادئ، ما عادتش كيما قبل، حتى الاحاسيس اللي ما بين العائله ما عادتش كيما قبل. الناس الكل هي على بعضها، كل واحد جاب روحه، كل واحد عنده حياه خاصه به، فما عاد شكل لما متاع قبل، ما عاد شكل ترابط متاع قبل. شو اللي صار للعائله؟ والله هو يمكن الانانيه وحب الذات هم اللي خلوا اللي يصير تفكك الاسر. وهو الاساس الصحيح صحيح يتبني من الصغر. احنا علاش توك ترجعي شوي تلقي جيلنا جيل السبعينات واللي قبلها الكل قاعدين متمسكين اكثر. علاش تربينا مثلا ناكلوا من قصعه واحده، نرقدوا في فرش واحد، ان نحدوا نهار كامل مع بعضنا. تو تصوري شوفي روحك انت ملي البنيه مثلا البيبيات ملي عمرها هذاك 5 سنين و6 سنين كل صغير في بيت، كل صغير في فرش، سايب هذيك نتاع اخوك تدخل تتغرسي من الأنانية وحب الذات. ربما قبل ما كانش فمك متاع اخوك متاع لا كانت اصل الموت انك تلبس حاجه اخوك. لا لا ما فماش هذه حاجتك وحاجة اخوك، هي الحاجه كي تشريها يشروها مثلا الاهل للناس الكل. اصلا كي يشروها لازم تلبس الصغير والكبير. يعني شفتي باش يشروها مثلا الواحد عمره 10 سنين لا يشروها 12 عام. مش تنجم تلبس العشرة سنين وتلبس نفس الوقت تلبس. هو في هو ممكن السيد معناها انه يبدا ديما عامين بين الصغار. اي قبل ديما عامين بين الصغار. هي كان مثلا 10 و12 عام يشروا نتاع 11 باش تلبس هذا هذا هذا خاصه كي يبدو ضعاف ديما تمشي معاه ساعات الناس مع بعضها. ما نذكرش احنا مثلا تربينا في دارنا، احنا تربينا في دارنا قولي خلي من اخوتي الصغار ثلاثة بنات وولد، هذا من تربينا وقت مع بعضنا. ما فماش هذه حاجة أختك ولا حاجة أخوك ولا ذاك أولاد ولا ليلة. أمي وقت ذكرت فرشنا فرش واحد الناس كل الناس كل ناكلوا الناس كل من قصعة واحدة. ودي ما هاني قلت ترجع الأساس لربية الأم. راهي كنت تربى ربية صحيحة للأم على كونك تحبي تحبي أخوك، تحبي أختك، تحبي خالك، تحبي عمك، تطلع على معاشنا حتى كي تكبري تتعيشي على الحاجة هذيك. واضح دونك أهمية إنه يكون فما ترابط أسري وأهمية إنه يكون فما محبة بين العائلة هو اللي خلينا اليوم نعيشوا في يعني عائلة سوية ومتوازنة هكا ولا أكيد أكيد. دونك هذه هي كانت دردشتنا، ولكن مع الدردشة باش ندردشوا معاك على أنشطتك أنت في زادة، قاعدين تحضروا لمهرجان إن شاء الله. إن شاء الله. وانطلقتوا من مدة هكا إن شاء قريبة. الله أي إن شاء الله. احكينا شوي. والله هانا انطلقنا عندنا مدة، عندنا برشة هي سيدة مديرة ومنسق العام يخدموا عليها من ملي وفاء المهرجان اللي فاتوا وبداهم بداوا يخدموا على الدورة هذه 36، وإن شاء الله نحاولوا نعملوا الأحسن. خاطر عام نول إحنا أول عام في الهيئة المديرة بالنسبة للمديرة وبعض الأعضاء أول عام، وحتى جاتنا شوي انتقادات وشوي واحد، أما إن شاء الله نحاولوا نجيبوا حاجة جديدة ونعملوا حاجة أحسن. بيه شو البرامج اللي مزيت معناها تخمموا فيها اللي بيش تكون إن شاء الله كيفش بيش تكون شكلها؟ هل إنه بيش ياخذ نفس الشكل متاع مهرجانات السابقة ولا بيش تكون فما خصوصية أكثر سنة بيش تميزة حاجة أكثر؟ والله إن شاء الله إن شاء الله نحاولوا نميزوا ما نش نقوش نعاودوا في كل حاجة مش مناش كي يمشي للمشاهد بيش يتفرج ما يلقاش راحة كأنها في عام نو. إن شاء الله شوف حاجة جديدة ونسعوا ديما ديما بيش تكون فما حاجة جديدة. إن شاء الله إن شاء الله. شنو شو لي نغم بعد نرجع نوصله معاك أكيد في فقرتنا دردشة. رجعنا معكم من جديد مستمعينا وخضر أكيد نوصلوا في موضوعنا وفي دردشة حكينا على الترابط الأسري ونحكوا زيدا على أهمية المجال الثقافي اليوم حتى زيدا الأسرة تخرج من خلينا نقول وكل نوع من الكبت والنوع زيدا من إنها هي تبقى مشحونة والتوتر خاصة العائلات اللي ما تنجمش تخرج في الصيف. اليوم مهم المهرجانات حتى يخرجوا ويتفرهدوا وهذا يعاون في الترابط أكيد الأسري. أكيد أكيد موكي تبدأ نحكوا هكا بالله كي تبدا الام مرتاحه الدار كلها تبدا مرتاح كيف تخرج للمراه خاطر احنا في قبلي بصراحه بلادنا صعيبه شوي ما تلقيش وين تمشي، ما تلقيش وين تتفرهد، ما تلقيش بلايصه اللي تمشي تلقي فيها راحتك. حتى الحمد لله تبدلت برشا حاجات، ولا تعنق هاوي ميكس، اما ما همش متاع امراه مثلا باش تمشي تهز اولادها وتتفرهد. ما تلقيش سباس كبير مثلا بخلاف المنتزه نتاع جنعوره، يعني باش الحب يتفرهد فيه نحم عليك الشحنه نتاع الدار والصغار والعصب والواحد. انا شوي تو ولينا نخرج ونصيفوا، تو واحد على واحد يقول لك والله خرجت صيفت جمعه نحيت الهم نتاع العام الكل. المهرجان هانا تلقوا العباد وين تمشي وتتفرهد وتتبدل وتشوف وجوه جديده، وبرشا ناس ماني لاحظتها، تو برشا ناس مثلا تقول لك والله كل فلان ما شفتيش من مهرجان عام نو. اي في المهرجانات ما تتقابلوا، يتقابلوا في المهرجانات الحمد لله. السنه هاي زاد عندنا شويه حفلات، و يعني اللي حسيته اللي القبلوي يحبوا يمشوا، يحبوا يخرجوا، يحبوا يلقوا بلاصه يتفرهدوا فيها. باش هكا هكا المراه تصبح من قدوة الصباح مرتاحه، تلقى وقت لصغارها والرجلها وتكون يعني وتربي. انا ديما من طبع انا ديما نقول للامهات حتى كان هي ما تخرج، خلوا وليداتكم يخرجوا، خلوا وليداتكم يتفرهدوا. مثلا ما تجيش تقولك ليه ما نبعثش بنتي مثلا للمنتزه مع صاحباتها، ربي بنتك على الثقة واعطيها ثقة في روحها، راهو تأكدي اللي باش تلقي ماكش باش تخافي عليه. وزيدا كيف نخرج ونتفرد ونبدل الجو، قول روح نفسك ساعة بساعة خلي يتبدل شوي، معناها هاك الريتم اللي عايشين فيه وكل فوضى اللي في داخلنا هي تبدأ من توتر الحياة. زيدا يعاوننا اليوم باش نعيشوا مرتاحين، يعاوننا اليوم باش نتخلصوا ماك ستريس اللي داير بينا، خدمة قراية زيدا حتى توتر في الدار. دوك هذي الكل لك من نجم يتنح إلا بمشهد ثقافي يكون في الجهة يبدل الوضع. يبدل أنا قلت لك الحاجة الباهية السنية، الحاجة الباهية باهية مثلا أكل مهرجان الدولي السنية الصيفي، تفردت فيه العبيد بصراحة، مشت برشا الحفلات، تبدلت تفردت، فهمتي الواحد حتى خطر. هاني قلت لك ما هوش يبقاش تو انت على حفله باش مش تحضري حفله، ولا تشوفي فنان تطلع على تونس باش تشوفيه، ولا لصفاقس باش هذه كل كانت برشا حاجات كانت ناقصتنا في قبل. كانت ناقصتنا برشا، تو الحمد لله هنا كل عام نحسوا واني والله والناس اليوم تقبل الحفلات هذه، الناس اليوم تستعد انها تمشي ولا لا. والله العظيم اني حضرت مثلا احضرت مع الحفله نتاع اللي عمل الاتحاد المرأة عام نول في عيد المرأة جاب شيرين نجمي، اقبال ما شاء الله صدقيني اني حد ذاتي بقيت باهته. يعني كيفاش الحفله اللي عملوها المسرحيه والحفله اللي عملهم سي محسن عزابي في عيد الجيش، اقبال رهيب خاصه فك حال على المسرحيه عبيد، والحفله نتاع يسرى محنوش زاده. يعني اني لاحظت حتى اني حتى كي ما نمشيش كي نواكب على فيسبوك تلقي عباد يعني تمشي، تحب تمشي، تحب تمشي ما يهمهاش. انت كمواطنه اليوم شو يمثل لك انه يكون فما ثراء للمشهد الثقافي في قبلي؟ تثقف العباد، تثقف العباد، يعني من نخرجوا ما عادش نولوا كي نخرجوا لبرا كي نشوفوا حاجه تظهر لنا حاجه تبهرنا تبهرنا، فهمتي أيه. نبدو حاجه عايشينها. وهني قلت لك والله العظيم ولاحظت زاده نظام كبير في القبله، ونقولوا لاني مثلا من واحد من الناس قبل نقول ما نمشيش لحفلات خاطر ما خذتها فكره، نقول سبحان الله نتقص شويه نظام. اما عندي مده بصراحه تغيرت نظرتي تماما، عباد منظمه تمشي لبلاصتها تتفرج تعبر، تلقاها متفرده، تلقاك نساء شيخه وترقص وتصفق، يعني ناس عامله كيف تحسي روحك كانك ما هيش هذيك الفكره اللي واخذتها يعني على العباد. واضح. دونك كيما قلنا معناتها دردشة هذية قاعدة صغيرة عملناها حتى نحكوا شوي في مختلف المواضيع الاجتماعية، دور زيدا الثقافة في انه يغير من نفسية الشخص، اكيد دور زيدا انه نحوك ستريس اللي عايشين فيه وكالضغط اللي عايشين فيه من المحيط متاعنا، اذا كان المحيط معناها نحكي البرة او في الخدمة او في الدار او غيره. اليوم راه مهم ان نعيشوا حياتنا، ان نروحوا على انفسنا حتى نعيشوا حياتنا مرتاحين. هي اكيد انا زاد عجبتني حاجه والله، فما مثلا صار فما صالات سبور مثلا عامله جروبات نتاع نساء يترينوا يخدموا بدناتهم، ويتفرهدوا ويخرجوا مثلا يعملوا خرجات ينظموا رحلات حاجة باهية هذه مكانش عندنا قبل في قبلي. تحسي اللي فما تطور ثقافي كبير يعني في في القبلاوية وقاعدين يربوا في أولادهم عليه فهمتي. واضح. أنا باش نختم معاك ولكن كان لقاء كصغير ومحليه معاك خلي لك كلمة الختام شو تحب تقولي للناس تسمع فينا اليوم بخصوص كل المواضيع الاجتماعية وزاد بأنهم ينفتحوا على المشاهد الثقافية الموجودة في قبلي حتى يعيشوا هم حياة مريحة أكثر وينفتحوا أكثر على أنفسهم ويبعدوا شوية على التنافر من بيناتهم. هي والله في الأول الساعة الجانب الأسري بالنسبة لنقول للعباد يا ناس حبوا بعضكم راي الدنيا فاني راي عمرها ما كانت قطعة أرض خلها لكم باباكم ولا جدكم باش يكون سبب في القطيع ما عمرها لكين راي بلوطة ولا شركة ولا حاجة خلتها لكم أمكم باش تفرق أخت على أخت خاطر راي ما عمرها راي نهار اللي توصل تغيب أختك عليك مثلا واحد راكي باش تندمي طول عمرك طبعا خاطر الواحد راي الأخت والخو والخال والعم ما يتعوذوش راه ما يتعوضوش مع عمر ما كان باش يتعوض. وبالنسبة للثقافة اللي حبيت نقولهم اخرجوا وتفرهدوا وعندنا برشا نشاطات ثقافية الحمد لله ربي تو مدة سنين فما تلقي مهرجان الطفولة تلقي مهرجان التمور تلقي مهرجان الصيفي دار الثقافة يعملوا في برشا نشاطات نقولهم اخرجوا شوية من الكوجينة ومن الدار ومن ونحوا بعد شوية على مخاحكم هاي جراية هاي صالة هاي درجيني هاي درجيني اخرجوا تفردوا خاطر دي مرة وكتشوفي حاجة جديدة حتى مخك يرتاح. شكرا لك على الحضور معنا اليوم محليها درشة معك ومحليها زادة الكادة نحب نقولك إذا تحبي نغم معين تحبي برهين يسمع حولك إيجي تنجم تطلبي نحب نغم يا ناس حبوا الناس يا ناس حبوا الناس برهين تحاول أنك تأم هنا وتسمعوا أكيد وشكرا لك مرة أخرى على الحضور يسعدني برشة حضوري معاكم ومحليها قاعدة ويعيشكم يعطيكم الصحة يعيشك يعطيك الصحة وحني مازلنا معكم في فروم بليز حتى للخمسة ونص خليكم معنا مع الأنغام الجميلة ورجعينا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. العشرة غالية غالية لو في ناس مسامن العشرة غالية غالية لو في ناس مسامن والحب معكم مستمعينا من جديد. هذه 5:19 مواصلين اكيد ومع دي جي مع دي جي برهان. خليكم مع اجمل انغام ورجعينا. I'ma let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. We play the moment on repeat, on repeat. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare, would you mind closing the bedroom?

مواصلين معكم مستمعينا، كنا معكم بداية من الساعتين ونص حتى التو، إن شاء الله عديتوا معنا عشوية حلوة، إن شاء الله كل أنغمنا نالت أعجبكم، كل فقراتنا زادة تكونوا راضيين عليها. إذا عندكم أي مواضيع أي اقتراحات أكيد مرحبا بكم على 75-493-859 ولا على 75-490-950. شكرا لكم على حسن المتابعة، كنت معكم عبير مختار من أمام ميكرو برهان بن عبدالله في الجانب التقنية، صباح الخير.